شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، المدخل إلى طلب العلم، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 2 مارس 2018 من الميلاد، الموافق 14 من جماد الآخرة من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فاستكمالا للرباعية رباعية تعلم العلم، وهي لماذا نتعلم، ماذا نتعلم، كيف نتعلم، ماذا بعد أن نتعلم. فالشيخ أنس غطى معاكم فكرة لماذا، فكرة النية أو الغرض أو لماذا يقصد الإنسان أو البشر بعموم لمسألة التعلم. وبعد كده حاولنا نغطي مع بعض برضو مع الشيخ معايا أنا ماذا نتعلم متعلق بالخريطة وإيه المبادئ، ده ماذا نتعلم الخريطة وتقسيمتها. ثم ننتقل لمرحلة أخرى وهي كيف نتعلم. دايما احنا في البيت من زمان بابا وماما دايما يشوفوك وانت ماشي في اي حته يقول لك ايه، ذاكر. ايوه ذاكر ازاي يعني، ما انتوا بتطلبوا حاجه قولوا لنا المانيوال بتاعها خلاص، او يجب ان تجتهد. اجتهد ازاي؟ شد حيلك اعمل الصح خلاص، اعمله ازاي يعني خلاص. فكيف نتعلم دي بقى عايزين نغطي فيها ايه، 5 اشياء. 1، القيم الحاكمه لعمليه التعلم. 2، شروط طلب العلم. 3، أركان العملية التعليمية. 5، المفروض الأداب اللي يلتزم بها صح طالب العلم. 6، العوائق في طريق التعلم. ده اللي احنا عايزين نغطيه مع بعض. ثم خطوة أخرى اللي هي ماذا بعد أن نتعلم. طيب ايه القيم الحاكمة اللي احنا عايزين، أو احنا هنا على الأقل في المدرسة شايفين ان يجب أن تظلل العملية التعليمية بأسرها؟ 1، قيمة الحرية. ليه احنا معظم الناس في الكليات وخاصه في مصر بيحس ان هو متغصب زي اللي متجوزين واحده ما بيحبهاش كده؟ ليه؟ اقول لك اصل زمان انا كنت عايز اخش كليه كذا بس مجموعي ما جابهاش. فطب امال ايه اللي جابك هنا؟ التنسيق. طب بعد ما التنسيق جابك هنا اكتئبت، فانا قاعد مكتئب. ليه؟ لان ما حدش اداني حريه ان انا اتعلم. او العكس، انا دخلت كليه بحبها، دخلت لقيت دكتور مفروض عليك، طب ما فيش دكتور غيره بيدي الماده دي لان انا مش عايز الدكتور ده. عناية دي الحاجات اللي احنا كنا عايزين نغطيها، القيم والشروط والاركان والعوائق والادب. دول الخماسيه اللي احنا هنتكلم عليها حول كيف نتعلم يعني. خلاص خد واحدة وبص لزمايلك يعني، ما تخليش الطبع عندك. ايوه خد واحدة، لا مش كلهم ليك. وهتحضر المحاضر، هتحضر او هات الطبق للمحاضر وخد انت بص لاخوك يعني ايه واحدة، رقم محدد، تاخد واحدة وتسيب الباقي لاخواتك خلاص. طيب نرجع تاني. فواحد، القيمة الاولى قيمة الحرية. زمان في مثلا جامع الازهر مثلا، انا عايز رايح الجامع الازهر عايز اتعلم، في حلق، كل حلقه حوالين عمود، العمود ده ليه شيخ، عشان كده حتى احنا مسميين المدرسه شيخ العمود على الهيئه القديمه، ان في شيخ ساند نفسه على عمود والطلبه جايه بتحضر له. ليه جايين له؟ هم اللي اختاروا دراسه على الشيخ ده، وهم اللي درسوا اختاروا العلم طبقا للسلم المعروف في العلم. ففي كام شيخ بيدرس نحو 10 8 كلهم بيدرسوا ايه؟ مستوى واحد يعني، ده بيقدم بيدرس الاجروميه، وده بيدرس الاجروميه، وده بيدرس المقدمه الاجروميه. انا اختار بقى مين؟ دي حريتي يعني. انا ادرس عند الشيخ اللي انا انا حابب ان ادرس عنده. فواحد احنا عايزين ايه؟ واحد، ان حضرتك تكون حر في اختيارك. في ناس كتير جدا هنا معانا في شيخ العمود اليوم كذا سنه فيقول لك انا ما اعرفش، لما باجي هنا بدرس ببقى مبسوط وبكتب وبذاكر وبلخص وبتاع، لما بروح الكليه هو انا في نفس الاسبوع نفسه ما ببقاش حابب اللي انا بعمله. ليه؟ جزء منها حرية التعلم. انت هنا جاي مورط نفسك لوحدك وتبرعت بان انت تدفع فلوس وتقطع جزء من وقتك محدش غصبك. فالحرية دي مديك دافع تعليمي اكبر بكتير جدا من لو انت متغصب على الحاجة. اثنين، التدرج. بعض التفسيرات لقول الله عز وجل، قول الله عز وجل كونوا ربانيين. الرباني هو من يعلم الناس بصغار العلم قبل اكتباره. يعني حضرتك لما بتروح لواحد يقول له يا اخوانا انا عايز ادرس طب، عايز ادرس صيدله، عايز ادرس هندسه، عايز ادرس تربيه، عايز ادرس علم نفس، عايز ادرس علم اجتماع، اي علم من العلوم، المفروض يديك ايه؟ اكبر مرجع واهم مرجع في الفن، ولا يديك حاجه بسيطه مشروحه بشكل تفصيلي جدا للمبتدئين؟ فده المقصود به يعلمون الناس العلم، العلم بصغار العلم قبل كباره. صغار العلم الحاجة البسيطة الواضحة اللي ينفع أي حد غير متخصص فهمها. عشان كده في ناس بتتعمد الإغراب. يعني في ناس يقولك إيه، في دكاترة عندنا في الجامعة أول ما يخش لازم يتعمد الناس تكره المادة وتكلم باصطلاح مش مفهوم. طب يا ابن الناس أنت داخل تعقدنا ولا تشرح لنا؟ تعقدكم. يعني هو بيتجاوز قيمة من القيم الحكيمة وهي قيمة التدرج. يعني بيقفز لمستوى تعليمي، المستوى ده غير مناسب او لا يناسب الطالب اللي هو ايه جاي على هذا المستوى. طيب قيمة اخرى، قيمة التكاملية. واحد يقول لك انا عايز ادرس طب، ما تجيبليش احصاء، ما تجيبليش علوم حاسب، انا بتاع طب بدرس فقه ليه ادرس فقه؟ طبعا الجماعة بتاعت الازهر رجعوا تاني لو ده نوع تاني. لا اخد واحد جبنه وواحد عجوه. انا راجل بتاع طب، ليه ادرس لي فقه وليه احفظ قران؟ فبقول له لان انت في الاصل مسلم، والمسلم في الاصل هذا هو موجود هنا في الحياه انه يعرف مراد الله عز وجل. مراد الله عز وجل ده يتعرف عن طريق الكتاب والسنه، فتدرس كتاب ده المصدر وتدرس فقه عشان تعرف المقاصد. فده جزء، فده التكامليه دي. واحد يقول هو انت كتير جدا من ابهاتنا واساتذتنا للاسف الجامعات كان مثلا طبيب اللي هو ماسك روايه بيقرا روايه يقول لك انت بتاع طب ولا تقرا روايات وكلام فارغ. لا، محاضرتك الادب ده حاجه مهمه. الادب ده بيهذب الروح، بيخلي الواحد عنده قدره تعبيريه افضل. كل علم ليه فوائد ضخمه جدا. كوني ان انا بدرس طب بشكل تخصصي ده لا يمنع ان انا ادرس نحو وصرف، وان انا اقوي نفسي في اللغه اللاتينيه، وان انا ادرس احصاء طبي، وان انا ادرس تاريخ، وان انا ادرس فلسفه، وان انا ينفع. قال يقول لك طب وانت هتلاقي وقت لده؟ ما انا مش بقول لك تخصص في الطب وتخصص في الفلسفه وتخصص في الرياضيات، انا بقولش كده، بقول لك ادرس الحاجات اللي تكمل لديك الصوره العلميه بدل ما يبقى عندك صوره مكتزه. ابن حزم الاندلسي العلامه كان يقول عامة مسائل الفن، كلمة الفن يعني العلم عندهم، عامة مسائل الفن مبثوثة في غير ما ظنها. يعني معظم المسائل في أي علم تلاقيها في غير الكتب بتاعت العلم نفسه. يعني حضرتك عايز تدرس نحو، أهم ملاحظات نحوية تلاقيها في كتب إيه؟ الفقه، وكتب أصول الفقه، وكتب إعراب القرآن، اللي هي كتب لم توضع أصلا للنحو. طب أنا عايز أدرس طب، في حاجات مهمة جدا في الطب تلاقيها في كتب العلوم الأساسية. العلوم الاساسيه يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقيها في الكيمياء الحيويه، ممكن تلاقيها في المايكروبيولوجي، ممكن تلاقيها في علم اساس مش موجود في الفن اللي انت بتدرسه ده. خلاص، فلو انت اقتصرت على حاجه فكره مش ممكن تجيلك غير لو درست تاريخ، حاجه فكره مش ممكن تجيلك غير لو درست فلسفه، وهكذا. فالتكامليه ما بين العلوم دي ده احنا هنتكلم عنه في محاضره كامله يمكن، او جزء كبير من المحاضره الاولى لما نلتقي ان شاء الله في مدخل العلوم الانسانيه والطبيعيه. فكرة أصحاب بيسموهم أصحاب الثقافتين، أصحاب الثقافات الثلاثة، أصحاب إحنا بنقول للناس كونوا أصحاب ثقافات أربعة. عندك ثقافة شرعية، ثقافة لغوية، ثقافة إنسانية، وثقافة طبيعية. الأربع دوائر دول يكملوا لديك الصورة العلمية، خليك بتفكر بمنهجية متكاملة بدل ما بتبقى عامل زي الإنسان اللي بيبص كده بإيه بربع عين وتلت عين. أقضيها شيبسي؟ لا، المحاضر ما بياكلش شيبسي، جاي لي سندوتشات شاورما دلوقتي. طيب خلاص يا اخوانا. طيب فاحنا بنقول الحريه، اثنين التدرج، ثلاثه التكامليه. اضرب مثال دلوقتي عليها، ومثال رابعا كده الشغف. لازم يبقى عندك دافع دائم اللي انت بتعمله. حتى الدافع ده ان انت تشتغل وتاكل عيش، ده دافع برضه. عادي يقول لك انا داخل الكليه دي عشان اجيب فلوس، ما ده دافع. لو ما فيش دافع مش هتذكر حاجه. في حي في امريكا طلع منه كذا واحد مليونير، فعملوا دور اجتماعي، قال لك احنا نساعد الناس اصدقائنا اللي في الحي واولاد حارتنا واولاد مجتمعنا ان يبقوا ايه مليونيرات. فعملوا يوم يعملوا نصايح مجانيه للناس عشان يبقوا مليونيرات. ففي شاب اجتمع ليه في اليوم ده ان هو قاعد مع 3 مليونيرات هيدوله نصايح. فالاولاني قال له ايه؟ قال له اياك تشتغل في حاجه ما بتحبهاش، اللي هو فكره الشغف. لو انت ما عندكش شغف بالحاجه اللي بتعملها هتفقد جزء كبير من الاستمتاع والابداع والاستمراريه وغيره. فده الشاهد من القصه، لكن القصه لها كمالها مفيده في السكه عموما. فقال له اياك تشتغل في حاجه ما بتحبهاش. راح للمليونير الثاني قال له اياك تشتغل في حاجه بتحبها وما بتجيبلكش فلوس. لان واحد يقول لك ايه، انا بحب الرسم، انا بحب تعليم السباحه للاطفال، انا بحب، بتجيب لك فلوس؟ لا، يبقى بيتك هيتخرب وهتسيبها وتروح تعمل حاجه بتحبها. شوف طريقه الحاجه اللي بتحبها تجيب لك فلوس، خلاص، بحيث تبقى انت بتستمتع وبتطلع فلوس تعرف يعني تعيش تكمل، تبقى كائن حي نامي تنضب كده وتاكل وتشرب وتلبس وتتجوز وكده. الثالث حاطط سبوره عليها ستاره، قال له انا كاتب لك المعادله الذهبيه السحريه اللي على السبوره دي، لو حد عرفها يبقى مليونير. فقال له وريني المعادله، فتح له قال له ايه، الربح الصافي بيساوي الارباح ناقص المصروفات. فقال له لا، ما هو اي واحد فاتح كشك بيبقى عارف ان الربح الصافي بيساوي زيك عامل ايه، خلاص. فقال له لا، بص على المعادله كويس، انا حاطط خطوط تحت ايه. فقال له ليه حاطط 400 خط تحت الارباح؟ قال له اياك تفكر تقلل مصروفاتك، زود ارباحك. فواحد يقول لك ايه، انا عايز ادرس علم، خلاص الكورس ده بكام؟ 10,000 جنيه. ياه، لا ده غالي جدا، ماخدوش. انت كده فكرت ان انت تعمل ايه؟ تقلل. المفروض تفكر ازاي؟ شوف طريقة تجيب لك 10,000 جنيه عشان تاخد الكورس، عشان تزداد معرفة، عشان تجي لك فلوس كتير، وتشوف طريقة تسدد بيهم 10,000 جنيه. اعمل جمعية، استلف، اقنع باباك ان انتوا محتاجين 10,000 جنيه دول على امر حيوي، اقنع ماما تبيع الكردان بتاعها او الغشتين والسلسلة وخد الكورس، اعمل استدين. وده ينفع؟ هو ينفع، خلاص. فقال له فكر في زيادة الأرباح، ما تفكرش في تقليل المصروفات. فالشاهد الأساسي من القصة إن كان كلها فوائد القصة اللي هو الهدف الأول، قال له إيه؟ ما تفقدش شغفك، ما تشتغلش في حاجة ما بتحبهاش. مش معناها واحد يقول لك إيه؟ طب أنا مش عارف نفسي بحب الكلية ولا ما بحبهاش، أعمل إيه؟ بطل مرقعة وذاكر. يعني السؤال ده اللي هو إيه؟ لا، إحنا مش داخلين في فقرة اللي هو إيه؟ قال لك بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ إحنا بنتكلم على حاجة هتستلم. لكن انت في كلية بابا بيصرف مش حمل، يعني ايه، لك نقعد نتأمل لماذا عبرت الدجاجة الطريق، خلاص. مش ده السؤال، السؤال ان انت وانت الصوت مضايقكوا جوه؟ ازيك يا دكتور عامل ايه؟ خلاص كده يا اخوانا. لو اكتشفت ان انت ما بتحبهاش، وده ليه طريقه، في علم اختراع كامل اسمه والعياذ بالله اسمه التوجيه النفسي، وبرانش تاني اسمه الارشاد النفسي. الاثنين دول هم اللي انت بتسالهم، اللي هو مش اللايف كوتشنج ليه كده؟ ده الصوت كان حلو. ما هو مش الجو اللي كان حلو، هو الصوت. التوجيه النفسي والارشاد النفسي هو اللي بيقول لك انت ميولك المهنيه ايه، انت نمط شخصيتك ايه، اللي انت بتعمله ده يتعارض تماما مع نمطك ولا لا. في اختراع كده اسمه بطاريات التوجيه النفسي، بطاريات ومقاييس، يعني اختبارات ومقاييس نفسيه ومقالات اختبارات ومقاييس نفسيه في الارشاد النفسي، تقول لك تعمل ده ولا ما تعملش ده، تكمل في ده ولا ما تكملش ده، من ناحيه علميه. مش اللي هو ايه، لا انا مش لاقي نفسي، ليه؟ اصل انا ما بذاكرش فبسقط فمش لاقي نفسي. لا، انت كده بتتمرقع، رجعنا للخانه الاولى. يعني مش ده، مش ملوش علاقه بالتوجيه النفسي ولا الارشاد النفسي، هو ده عايز علاج نفسي الاول. ده الخطوه الثالثه، خلاص. لكن ده مرض بيصيب الانسان المصري لما موسم الامتحانات بيخش، خلاص. اخر قيمه الاحترام. قيمه الاحترام ان انت اللي انت بتعمله حاجه شريفه جدا، ما دام علم ومباح شرعا او مامور به شرعا، ده ضابط مهم جدا، يبقى ده حاجه محترمه وحاجه شريفه. ليه؟ لانه في الاصل هو علم شرعي. يعني انا سالت بعض الخطاطين زي الشيخ بالعيد استاذ الخط المغربي في مدرسه الحلقه المغربيه بيعلمه خط لانه علم شرعي فبيعلمه بالاسانيد. يعني يعلمك خط نسخ يقول لك انت كده مسند لشيوخي في خط النسخ خط الرقعه، وهذا يقول لك ايه ده خط، يعني ما انتوا مكبرين الدنيا ليه؟ لا. فانا سالته، كنا واخدين وفد مدرسه اطفال احنا عاملينها، فكنا بناخد جزء من المدرسه ان احنا نودي الاطفال رحلات متنوعه في السنه بتوصل احيانا ل 40 رحله، يروحوا اماكن تشكل شخصيته ورؤيته عن العالم وهويته وكذا. فقدنا مدرسة الخط العربي، شوف الناس قاعدة بهدوء وانها بتمارس الخط، مشايخ الخط الكبار كانوا لازم يقعد على وضوء يتوضى ويقولك ايه، احنا بنعلم الناس الخط اللي يكتبوا بيه المصاحف وبتاع، وده خط عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، واول ما اقسم به القرآن القلم، فده حاجة شريفة، فانت لازم تتعامل باحترام مع القلم ومع البراية اللي هي ايه فندم البراية. الشيخ بالعيد قال لي كده، قال لي احنا لما القلم بيقط بتقطع يتبري، قال لي خطاطين الاتراك كانوا بيجمعوا البرايه دي يحطوها فوق البيوت يتبركوا بيها. فيقول لك ليه؟ يقول لك لانه الخط ده القلم ده شريف، رب العزه اقسم بيه، خلاص لون والقلم، فالقلم ده شريف، والقلم ده انا بعلمه عشان تكتب بيه حاجه شريفه، فالحاجه اللي اتقطعت دي شريفه برضه، فما تنتهيناش كده. يروى عن كثير من اهل العلم القديم كل الاحبار اللي كتب بيها الإلامة زمان كان يا إما حبر يا إما برايات يا إما بتاع يجمعها، وكان لما يجتمع ليه في آخر حياته يقول لهم أخوانا تفنوها معايا ليه؟ استشعر بيها ليه؟ فكرة يقول لك أنا ده بذلته في طلب العلم، وأنا علم العلم اللي يرضي الله رسوله، فهذه حاجة حاجة شريفة، خلاص. كما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه هو يكفن بها احد الناس، والغريب انه كان منافق، بس كان لم ينزل قطعا فيه القران ان هو منافق، ونزل بعد ذلك اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، فكفنوه في بربة النبي صلى الله عليه وسلم، عباءة النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع بها، خلاص. فالشاهد ان هو فكره الاحترام من اول الخط للجلسه، انت تقعد ازاي. يعني يروى عن الامام ابو حنيفه ان هو كان لا يمد قدميه باتجاه بيت حماد شيخه. الامام الشافعي كان يقول كنت أقلب الأوراق في حضرة مالك تقليب رفيق عشان ما يؤذيش الصوت، ما يؤذيوش، خلاص. فكرة الاحترام الشديد ليه؟ لأنه هو كان بيعمل حاجة شريفة، ويعلم أن المجلس اللي هو فيه ده مجلس الذكر، يعني ده يذكر فيه الله عز وجل. لما سئل الأئمة عن مجالس الذكر قال هي مجالس الحلال والحرام اللي أنت بتعرف فيه أحكام الله عز وجل، المجلس اللي أنت بتعرف فيه مراد الله عز وجل هو مجلس الذكر، خلاص. فهو المفروض عشان كده دايما يقولوا إيه، الحاجه دي حاليا مفقوده تماما في مجال، يعني احنا قاعدين في الكليه واحد يقول لك بس احنا بندرس هندسه، ده سكشن ديزاين، يعني ممكن تبقى حاطط مايك شغل اغنيه بتاع مش عارف ايه بتلعب ليه؟ لان انت لحد قال لك ان ده موضع علم، ولا ان هو موضع شرعي، ولا ان هو محترم، خلاص. فانت لا بتحترم العلم ولا بتحترم هو ولا بتحترم المكان، وهو نفسه قد يكون مش لا بيحترم العلم ولا بيحترمك انت ولا بيحترم السياق اللي كله. فمظلة الاحترام مع مظلة البركة مع مظلة التوقير كل ده بيختفي كله. عشان كده يروى عن الإمام مالك كان لما يجلس للتحديث كان يقول لهم انتوا جايين ايه، تحديث ولا فقه؟ فيقول له الحديث، فيخش يتوضأ ويتعطر ويجلس، فيقول له طب انت مريض، طب يقول اجل او اعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يحدث هيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى قاعد ايه، مرة يا عبد الله بن المبارك وهو من تلامذة أبو حنيفة الكبار، هو حد من التابعين وراجل يعني جبل علم، كان حد هم ماشيين، فماشي بيتبسط معاه على عادتهم في الخير، حد سايب تليفونه جوه، فهم ماشيين، فالراجل عدي من غير ما توقع ده تشوفه، فسأل عبد الله بن المبارك عن حاجة في الحديث، فيعني هو كان غضب يعني، فقال له هذا موضع علم يعني ايه ده مكاني واحنا كده ماشيين وبنتكلم وبتاع، العلم عايز احترام وجلسه وبتاع، لانه انت بتعظم اللي انت بتقوله، فلو هو حاجه محترمه مش هنقولها واحنا ماشيين كده. قال له استنغت من وعظ، خلاص. وروي عن كثير جدا من اهل العلم المعاصرين كانوا لا يجيبوا لا في الفتيا ولا في مسائل العلم وفي المواصلات ولا هم ماشيين ولا بتاع، كان يقول لك لا نوقر به العلم. الامام مالك لما كان اي حد بيرفع صوته في المسجد النبوي لسببين، طبعا لسبب لشرف الموضع عشان النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان المجلس مجلس العلم ان هو ايه يكون في صوت خفيض في احترام للقيمة اللي احنا بنعملها. فلو اجتمع لنا هذه القيم الستة وهي الحرية والتدرج والتكاملية والشغف والاحترام وقلنا حاجة تانية ومركزية المسجد. دائما في القديم زمان كان الناس نظرها المسجد نظرة مختلفة، وهي ان المسجد ده مش مكان الناس بتروح تصلي فيه وتمشي، هو المكان اللي الناس بتتعلم فيه. مش كده احنا كنا بنقول الناس لما كانت بتروح تطلب علم في الجامع الازهر، واحد يقول لك ما يدرسوا علم شرعي، لا اي علم كان بيدرس في المساجد بما فيها مدرسه الطب القديمه. يعني احنا هنا حتى في القديم كانت مدرسه الطب موجوده في الجامع الكبيره، يعني انا رايح ادرس ايه، طب او فلك او حيل اللي هو الميكانيكا او مش عارف ايه، يشرح في المسجد. ليه؟ لانه ده موضع، ده طلب علم، وما دام طلب علم يبقى شريف. واحد يقول لك ايه ايه ده، هو طب يعني الطب احنا متعودين ان الطب ده والهندسه يعني علوم مش شريفه يعني مش محترمه، يعني لا احنا بنقول له لا هو علم شرعي ده اولا لانه صاحب الشريعه امر بيه بشكل غير مباشر، اثنين ان هو مهم خلاص. واحد يقول لك طب ما الصحابه ما طلبوهوش، لا الصحابه كانوا معتنيين بعلوم وقتهم، فاي علم كان مفيد في وقتهم في علوم الشريعه طلبوه، ولكن العلوم لما تشققت وتوسعت في العصور اللي بعدهم زاد الطلب عليها، فتلامذتهم وتلامذه تلامذتهم اعتبروها بهذا الاعتبار. يقول الشيخ محمد سالم ولد عدود، الشيخ محمد سالم ولد عدود الله يرحمه مروتاني، كان نظم مجموعه من الابيات يقول فيها ان من العلوم ما اشتد الوطر اليه حتى ان تركه خطر، كالمقاييس الحراره المقتبسه والكيمياء والفيزياء والهندسه، وانما اهملها الصحابه وتابعوهم من ذوي الاصابه اذ ليس عصرهم بالافتقار لها كمثل هذه الاعصار. يقول الشيخ محمد سالم رحمه الله، هو شيخ مروتاني وهو علامه فقيه، كان من اكثر الناس اهل العصر المعاصرين استيعابا للعلوم، وان كان مش مشهور في مصر لكن هو قامه علميه ضخمه جدا. كان يقول في حق العلوم الهندسيه، كان يقول إنا من العلوم ما اشتد الوطر، يعني الحاجة أو الاهتمام أو إنا من العلوم ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه خطر، يعني تركه من الخطر بمكان في الشريعة وفي الواقع. مقاييس الحرارة المقتبسة اللي احنا حاليا بنسميه انتقال الحرارة وانتقال الكتلة زي الماس ترانسفير والهيت ترانسفير، مقاييس الحرارة الثيرموداينامكس الديناميكا الحرارية، مقاييس الحرارة المقتبسة، والكيمياء والفيزياء والهندسة. وهو ثم يجيب على سؤال وكأنه سئل، قالوا له طب ما الصحابة ما دروسوش الكلام اللي انت بتقوله ده، فبيقول ايه، وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة إذ ليس عصرهم بالافتقار لها كمثل هذه الأعصار. يعني حاليا لا، دلوقتي لا يقوم جهاد إلا بالهندسة، لا يقوم جهاد إلا بالهندسة الميكانيكية والميكاترونكس وعلوم الحاسب، لا يقوم جهاد بده لا يتصور خلاص. فيش منظومة هندسية مش ميكانيكية، مفيش منظومة هندسية تخلو من وحدات إلكترونية، مفيش منظومة تخلو من قاعد برمجة، مفيش منظومة تخلو من توجيه مساحي، مفيش منظومة عسكرية تخلو من ترتيبات هندسية من شق أنفاق وسترة وخرسانة وطبولوجي ومسح أرض وكذا. فلا يتصور إن واحد يتكلم في الجهاد ولا يتقن العلوم الهندسية، بل يتقن ذروة العلوم الهندسية، لأنه دايما التطبيقات العسكرية أعلى شيء في التطبيقات المدنية. يعني أنت مثلا بتبني مبنى، بتعود الهندسة العسكرية بيبقوا أكتر حاجة عالية في الهندسة المدنية، بتعود الهندسة الميكانيكية أعلى ناس بتعود الصواريخ والدبابات والمدرعات والتوجيه وهكذا. وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة إذ ليس عصرهم بالافتقار دهاك مثل هذه الأعصار. خلاص، وده دخل جوه الأمر الشرعي بالكلية. من أكثر الناس توسعا في إلحاق هذه الأمور بالعلوم التكليفية بالفرائض الكفائية شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي، وله كلام شريف جدا في هذا الباب. فنرجع تاني، ففكرة مركزية المسجد إن كل هذه العلوم لو أنت بتدرسها في مسجد، لو تدرسها في مسجد تستشعر واقع هذا المسألة. إن إحنا قاعدين هنا في الجامع ليه؟ بندرس ميكانيكا. ليه؟ عشان هنجاهد. ليه؟ عشان ده أمر شرعي. عرفنا منين؟ من مرادات الله عز وجل. اللي بتتعرف فين؟ في المصادر والوسائل وعلوم. فانت تلاقي السلسله كلها مربوطه عشان احنا بنتكلم في المكان الصح بالحديث الصح بالخريطه المظبوطه. تمام كده؟ يبقى ايه؟ فكره ان المسجد بس الكاميرا الغايه تاني معلش. احنا الست قيم اللي بنتبناه منها في المدرسة هو الحرية والتدرج والتكاملية والشغف واحترام المعلم ومركزية المدرسة. لا لو استطعنا في الاصل ان احنا نتعلم جوه المساجد, يعني احنا اول ما بدأنا شيخ العمود كان كل محاضراتنا في كل العلوم داخل مساجد ثم حيلة بيننا وبين ذلك, لكن في الاصل ان احنا يتعلم الناس في المساجد ده امر شريف جدا, وكذا وكذا كان في الحضارة الاسلامية, لكن طرأت اشياء. لا احنا بنقول لك كيف كانت الامور, الامور كان كده, حتى الطب كان بيدرس قديم هنا في مصر كان في المساجد. حدثت علمانة العلوم ان العلم بيه في عام وازهري. يعني حضرتك كلية ايه؟ درست تجويد اطلاقا, مش ممكن تكون درسته جوه المدارس. ليه؟ لان انت تعلمت تعليم عام, التعليم العام اصلا لا يلتفت لدين المتعلم ولا انت مطلوب تطلع ايه. فانت في سنة كام درست توحيد؟ اكيد ما درستوش. انت بتفكر ليه؟ فحضرنا كلنا, بما اننا لو حد كلنا خريج مدارس, نظام التعليم في مصر لا يهتم بان انت تطلع تعرف تقرا قران ومن تقراهوش. مفيش حد فينا درس تجويد, مفيش حد فينا درس عقيده, مفيش حد فينا درس سيره. واحد يقول لك لا خدناها في ابتدائي. ايوه كام؟ قد ايه؟ 4 صفح. طب حضرتك درست حساب من امتى؟ من رياض اطفال اللي يحلو المصريين نقول عليها كي جي 2 او كي جي 1. خلاص. طب يعني الحساب مهم؟ يعني التجويد مش مهم؟ هو منهج التعليم ده غير ده, فده مش مهتم كان ان هو يعلموها في المسجد. لكن احنا بنقول لك في على الهيئه الاولى كانت العلوم شرعيه ونظرتها اليوم ان هي علوم شرعيه, فكان بيدرسها له في المسجد بما فيها الطب والهندسه الميكانيكا وبتاع. في واحد اسمه جورج مقدسي, هو غير مسلم, عامل اهم كتاب عن تاريخ العلوم والمدارس العلميه في الاسلام, كتاب مترجم عن دار مدارات لاخواننا استاذ احمد عبد الفتاح وغيره. الكتاب اسمه نشأة الكليات, جورج مقدسي. كتاب مهم جدا لو حد عايز يعرف تاريخ المدارس الاسلاميه. مدارس يعني مدارس الكليات والجامعات. احنا كنا داخل الحضاره العربيه الاسلاميه بنتعلم العلم ليه وازاي, واوروبا استفادت من ده ازاي وامتى. جورج مقدسي هو يعني راجل محترف تاريخ, هو طبعا تخصصه الاساسي في الفقه الحنبلي, في تاريخ المذهب الحنبلي وفقه. اهم كتب اتكتبت على الاطلاق عن تاريخ المذهب الحنبلي كتبها جورج مقدسي, غير مسلم, غير مسلم. هو مسيحي لكن هو لا غير مسلم, اجنبي. من كتبه المهمه جدا هو طبعا ليه كتاب اسمه الاسلام الحنبلي, وليه كتاب عن ابن عقيل العلامه الحنبلي, وليه كتاب عن نشأة الكليات. احنا يهمنا كتاب نشأة الكليات, نشأة الكليات اللي هو التاريخ للحالة العلمية داخل الحضارة العربية الإسلامية كان شكلها ايه. هو مرجع حتى الآن يعتبر اهم مرجع على الإطلاق. الكتاب طبعا كتب عن كتير جدا عن تاريخ المدارس والتعليم في العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية, هو اهم كتاب على الإطلاق. خلاص. ومترجم ترجمة كويسة مخدومة في دار مدارات. هو طبعا طبع قديما في جامعة الإمام محمد بن سعود, وكانت طبعتهم اكثر دقه لان كان فيها فارس فنيه ممتازه وبتاع, لكن الطبعه غير متوفره للاسف. اللي موجوده وتباع في الاسواق وكذا نشأة الكليات, طبع دار مدارات. طيب الانسان وهو في رحله الطلب, انا عايز اتعلم, كيف اتعلم, ايه الحاجات اللي انا يجب ان تتوفر فيها من ادوات وسائل بتاع او حتى اخلاقيات او سلوكيات عشان اطلب العلم. طبعا كان يحلو للعلماء المسلمين في القديم ان هم ينظموا اي شيء في هيئه منظومات شعريه عشان يسهل ايه حفظه. فمثلا امام الشافعي يقول اخي لن تنال العلم الا بسته, سأمديك في روايه او ساغنيك, سأمديك عن تفصيلها ببياني, ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبه استاذ وطول زماني. الإمام الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة, سأمديك عن تفصيلها ببياني, ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. يقصد أن هو وسائل الطلب إيه عشان تتعلم؟ لازم يكون ذهنك صافي, ذهنك ذكي, فبليد الذهن لا يتعلم. خلاص. فعايزة فضل ذهن, استاذنا الدكتور محمد حسن عبد العزيز كان يقول العلم ده عايز ثلاث حاجات: فضل ذهن، وفضل وقت، وفضل مال. اي حاجه تنقص منهم قول لك اعمل حاجه تانية. فضل ذهن تكون بتفهم عشان ما تتعبناش معاك، هو كان يقول كده. وفضل وقت، ما تقوليش اصل انا مشغول العيال وبتاع، اقعد مع العيال ما تجيش. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنه مبخله مجهله محزنه. لما واحد يخلف عيل النبي قال كده: الولد مجبنه مبخله مجهله محزنه. مجبنه خليك تجبن عن قول الحق وعن الجهاد، يقول لك رب عيالك ولا انت عايز تفقدهم يا شيخ، فانت بتربي عيالك وتسكت. فقول الحق عن الجهاد، تقول طب وايه فرض انا جهدت وقتلت، مين يا رب العيال؟ طب مين؟ وكان اللي خلقك وخلقهم مش هيعرف يا ربيهم، فيقطع عنك السكه دي العيل الولد. فالولد مجبنه مبخله، اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. فيقول لك اتصدق بدول ولا اشتري بيهم كتب ولا اجيب بامبرز؟ لا اجيب بامبرز خلاص. طب ولا مش عارف ايه؟ فالعيل يخليك تبخل في الصدقه وفي طلب العلم او في شراء الحاجات اللي تخليك تتعلم. مجبنه مبخله مجبنه مبخله مجهله، بدل ما تطلب علم في اوقات طويله وكذا، تبقى وراء زي الامهات، تبقى طالبه علم ولا بتشتغل ولا حتى في الكليه. لو اتجوزت وخلفت حملت والواد والرضاعه، ولو هترضع طبيعي وبتاع يقطع ده. فبعد يقول لك ايه؟ خلاص ما تخلفش. لا تخلف. لانه ده اوجب، ده اهم. لكن الشاهد ان الطفل بيعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان ده حلو ولا وحش، في حاجات توصيف، فمنها مجهله يخليك ما تتعلمش، ما ادكش الوقت للتعلم. اخيرا محزنه، إذا أصيب ولا اتزحلق ولا الواد زميله كل منه سندويتش ولا ضربه ولا قدر الله توفي أو كذا، يدخل الحزن على قلب أبيه وأمه. خلاص. فذكاء وحرص، اللي هو احنا بنسميه الجلد. الجلد واحد يقول لك ايه؟ لا انا بحاول افهمها ما عرفتش افهمها. خلاص مرة واثنين، مرتين بس، ومش هتحاول تاني؟ لا. خلاص يعني انت يئست كده؟ لا. هو عايز حرص وعايز طول امل وجلد طويل وكذا، اجتهاد تبذل الغايه. بعد يقول لك ايه؟ يعني ما من دلوقت 3 ساعات 4 ساعات. لا، العلم ان لم تعطيه كلك لم يعطيك بعضه. يعني لازم بكل اهتمامك الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الوسع الغايه. وبلغة طبعا بلغة مش بلغة ما يتبلغ به الإنسان، ما يتبلغ به الإنسان يعني يبلغك غايتك. يعني البلغة مش الحذاء أعزكم الله. فالبلغة هي إيه؟ إن أنت معاك قدر من الفلوس عشان تأكل وتشرب وتسافر وتجيب كتب وبتاع. ما فيش بلغة لن تبلغ الغاية. فالذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ. من غير أستاذ هتلبس في الحيطة، أو الحاجة اللي كنت ممكن تدرسها في شهر تدرسها في سنة أو 10 سنين أو ما تفهمهاش أبدا. ليه؟ لأن الأستاذ بيوفر عليك المجهود اللي هو الدليل. خلاص؟ أنت حاليا في وظيفة اسمها المرشد الأكاديمي، تقول له أعمل دي ولا دي، أخد المادة دي ولا ما أخدش، أسيب الكلية ولا ما أسيبهاش، وهكذا. وطول زمان واحد يقول لك إيه؟ عايز أتعلم يعني أبقى فقيه في سنة كده، شوفوا أنتوا يعني. فاحنا قلنا ايه قاعده ال 10000 ساعه عشان تبقى اكسبرت في حاجه او خبير؟ عايزه وقت 10000 ساعه على الاقل 5 سنين، على الاقل 5 سنين عشان تبقى اكسبرت في حاجه، فهتبقى حاجه محترمه عايزه وقت. عشان كده احنا بنقول الناس يبقى دكتور يفتح عياده ياخد كام سنه؟ فبيقول لك 6 سنين طب اساسي، سنه امتياز، بعد كده فيرست ماستر، بعد كده سكند ماستر، وبعد كده عشان ايه يعمل عياده 14 سنة خدمة في الطب عشان يعمل عيادة و14 وكذا بقية العلوم. خلاص؟ فواحد يقول لك ايه؟ انا درست في الازهر سنتين، قول لي انت بس المسألة واقولها لك. اي كلام. في الهندسة نفس الحكاية وهكذا. واحد في ثالثة طب يقول لك انا في ثالثة طب وانا بتكلم دكتور دلوقتي. هو على طبعا لا، مفيش كده. خلاص؟ في بعض الناس بيصوغ هذه العبارات برضو بطرق اخرى وبيضيفوا عليها قيم اخرى. مثال، في ناس يقولوا ايه؟ شرط العلم شيخ فتاح، شيخ يفتح لك مغاليق العلوم، حاجات المغلقة عليك. لانه الشيخ احيانا بيوفر عليك حاجات. انت لما يجي تاخد كورس في كلية، تلاقي لو هو محترف الدكتور يقول لك احنا هناخد اول 3 شباتر من الحاجة ده، ونروح نجيب فصل من حته كذا ونروح نراجع. لو انت مسكت الكتاب ورا بعض تحسك عند حته وقفت مش عارف. هو من خبره طويله عارف ان الثلاث شباب دول اسهل حاجه في الكتاب ده. وبعد كده نروح ايه ناخد امثله من كتاب تاني وبعد كده نرجع مش عارف ايه وبعد كده نراجع حاجه كنا خدناها قبل كده لانه اكتشف ان الطلبه بتكون وهكذا. فالاستاذ بيعمل ايه؟ بيفتح المغلق. يقول لك شيخ شروط العلم. يقول لك شيخ فتاح وذهن الرجاح. لو في شيخ فتاح وانت ما بتفهمش برضو مش هتفرق. خلاص. فشيخ فتاح وذهن رجاح وكتب صحاح. لازم يكون الكتاب اللي انت هتدرس فيه كتاب محترم مخدوم هو المعتمد في الفن ونسخه محترم. واحد هيجيب كتاب فيه تصحيفات ومش متشكل وهو مش متخرج وحاجه طين يقول لك انا اقرا من ده. فتلاقي كتير جدا الناس احنا في الغالب حتى دوروا ورانا واحنا بنكلمكم معظم الكتب اللي بنحل عليها تلاقينا قلنا اسم الكتاب واسم المؤلف واسم الطبعه. واحد يقول لك ليه اسم الطبعه؟ لان في طبعات مش معتمد ووحشه وفيها تصحيفات وفيها اخطاء وفيها حاجات واقعه. اي كتاب علمي كده. فهيبقى عايزين شيخ فتاح عقله الرجاح كتب صحاح مداومة وإلحاح. لازم يكون عندك مثابرة وجلد خلاص كما أخبرت ودعاء وانطراح. كل ده من غير التجاء إلى الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل ولا حاجة ولا حاجة. مش كده هي العبارة بتاعت ليه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ لأن بتفهمك حقيقة مسلمة بها شرعية إن أنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة لأي حاجة في الكون إلا بالله. فمفيش حاجة بتضر ولا بتنفع ولا بتأذي سواء هي جمادات تبدو لك ان هي جمادات او حاجة حية تبدو لك انها حية او اي حاجة الا بحول الله وقوته فقط. فانت اقول لك ايه فهمتها؟ لا ما فهمتهاش. ربنا وفقك ان انت تفهم. والدليل ان احنا احيانا بنقف قدام حاجة في الامتحان بنبقى هنبيض. والله العظيم كنت بفهم وحليت مسائل اصعب من كده. اول ما تطلع بره لا قال اسحبوا الورقة تفهمها. ليه؟ عشان تعرف ان هو لا حول ولا قوه الا بيقول لك لولا الزلل والخطا خطا بني ادم لادعى الانسان الالوهيه. اقول لك عملتها طب ايه قدامك؟ عشان كده في دكاتره تلاقيه شاطر قوي ويغلط. واحد يقول لك طب غلط ازاي؟ هو يقول لك انا ما اعرفش حاجه بديهيه. لو عيل صغير يعرف ميكانيكي محترف هو مصر جايبها من دماغه او طالب يقول لك انا كل المسائل بحلها. تيجي له مساله ابسط ما ممكن وراح يغلط في الحساب يغلط في الضرب يغلط في القسمه ما يحولش وحدات ينسى نظام الآلة عامله على حاجة تانية يلبسه في الحاجة حاجة يعني بحيث ايه يعرف ان هو لا حول ولا قوة الا بالله. الشيخ عصام البشير كان صاغ هذه العبارة كعادة اهل العلم في بعض الابيات. يقول الات علم اربع فصاح الات علم اربع فصاح عقل رجيح كتب صحاح ثم تشيخ معه المفتاح وبعد إلحاح كذا انطراح. يقول الشيخ مرة أخرى آلات علم أربع فصاح يعني فصيحة واضحة آلات علم أربع فصاح عقل رجيح كتب صحاح ثم تشيخ معه المفتاح ثم يعني بعد ذلك ثم لا ثم تشيخ معه المفتاح وبعد إلحاح كذا انطراح. إلحاح اللي هو الطلب الجلد والاستمرار وكذا وانطراح. الانطراح اللي هو الدعاء والانطراح على عتبة الله عز وجل إنه هو يلهمك فهم والتوفيق وكذا. لأنه لو يلهمك هتقعد إيه زي الطوبة مش هتفهم حاجة. الأنكى من كده عصام البشير أستاذ اللغة العربية. وفي حاجة أدق من فكرة إن أنت تفهم أو ما تفهمش. لا حول ولا قوة إلا بالمعنى العام. أنت أصلاً خلاياك ما بتتحركش غير بحول الله وقوته. يعني أنت كل حاجة في جسمك دي المفاجأة. لو حد هنا درس طب أو مايكروبيولوجي أو كيمياء حيوية يقولك إن أنت أصلاً عند تفتيتك للجانب الفيزيائي ذرات وللجانب الحيوي. طبعا الخلايا دي وحده كبيره جدا. طبعا الخلايا مش هي اخرنا. تحت الخليه حاجات كبيره جدا. بتاعت الكيمياء الحيويه يقول لك شايف الخلايا دي مصنع اقعد يفتت لك تحت. الحاجات دي كلها وهي بتتحرك المفاجاه ان هي لا اراديه. يعني انت ما بتتدخلش فيها. فعشان انت تصحى لو انت حد فيها هنا ليه خلفيه طبيه او درس اي حاجه عن الجهاز العصبي بتاعنا احنا ما بنعرفش نكلم ولا ندرك ولا نحس ولا نشم ولا الخلايا تكلم بعضها ولا ننمو نمو طبيعي الا ب قدر في قدر من المصادفة لا يمكن لا يمكن يتحقق إلا لو في قيوم على هذا الكون, إن الخلايا دي ما تكونش كل خلايا اللي تروح لوحدها, ولا إن هي ما تنموش نومها سرطان, ولا إن الحاجات نسبها ما تقلش فيجي لك أصلا تشوه فتتولد مشوه أصلا, فما تدركش وما تسمعش وما تتكلمش, بلها إن أنت تفهم, بلها إن أنت تنتج, بلها إن أنت تحل أي حاجة, فلا حول ولا قوة إلا بالله بالمعنى الدقيق لو أنت فتتها لكل العلوم. عشان كده إمام الغزالي يمكن هنجيب له نقل في أول محاضرة إن شاء الله في مدخل العلوم الإنسانية والطبيعية, يقول أصلا طلب العلم حاليا إما به مهنة او للتطور على الخلق او كذا, برغم ان الغرض الاساسي من علم الطب المفروض يكون ايه؟ الاطلاع على بديع صنع الخالق عشان تعرف ربنا خلقك ازاي, عشان ما تتنططش في الكون ده وتعرف ان انت كل حاجتك اللي انت فرحان بيها دي يا اما من ناحيه الفيزياء المحضه ذرات, وعند الفيزيائيين المحدثين ان دي فيها قدر كبير جدا من الاحتماليه, يعني الالكترونات ان هي تسلك هذا السلوك ده مش 100%. لو حد فيكم درس يعرف حاجه عن فيزياء الكم او يعرف ان احتمال يسلك هذا السلوك او ما يسلكش, طب وانا ايه اللي مخليني متبقي قاعد كده موجود ما بتشتتش, او رده للجانب الحيوي خلايا وبروتينز وهيدرو كل ده عشان يعملوا العمليه, اي خلل اي خلل على اصغر وحده يخليك تتبعث, اما جلك سرطان يا اما كل ما حواسك تقف يا اما ادراكاتك تقف يا اما يبقى جسمك سليم تماما بس ما بتقدرش تعمل الوظائف العقليه والمعرفيه. عشان كده لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو الشيخ مرة أخيرة يقول آلات علم أربع فصاح, عقل رجيح كتب صحاح, ثم تشيخ معه المفتاح, وبعد إلحاح كذا انطراح. إن أنت لو لم تنطرح وتتذلل لله عز وجل بالدعاء والتقوى وطلب الفهم لن تفهم, ولو الحاجة قدامك وجابوا لك مليون واحد يشرحها. طيب الله أكبر الله أكبر. العمليه التعليميه دي على عكس ما يبدو لكثير من الناس هي مش وحده واحده, اقول لك انا جايب لك احسن استاذ في الدنيا في الماده دي ما تفرقش, لانه مش الركن الوحيد, هو احد الاركان. طيب جايب لك ولد بيشرب ولد بيفهم كويس جدا واستاذ ممتاز جدا, برضه في اركان ناقص. جايب لك احسن كتاب واحسن استاذ واحسن تلميذ ولم نفسك برضه ناقص في اركان تانية. ايه الاركان؟ عايزين منهج. بعد ما درسنا الكتاب ده احنا ليه بندرسه؟ هيودينا فين؟ فين الحاجات اللي تكمله؟ منهج متكامل مش مجرد مقرر ولا كتاب ولا بتاع. فاحنا وعايزين كمان ايه؟ مناخ المناخ التعليمي لازم يكون صالح. فانت لو قاعد في حته في حته من اول عمال المدرج مقرفين, بتخش تلاقي العمال بينظفوا الصبح خلاص وريحه المدرج وحشه ومفيش تهويه ومفيش داتا شو ومش مؤهل, وجنبك واحد بتاع انابيب خلاص, واثنين مخبرين قاعدين بيشوفوا الطلبه اللي جايين الدفعه, فده مش ده مش جو تعلم ابدا ده بس خلاص. فاحنا ايه؟ عايز استاذ وعايز طالب وعايز منهج وعايز كل دول دي اركان العمليه التعليميه, فيجب ان تتكامل هذه الاركان. لو اي ركن اتضرب فانا ممكن افرض ايه؟ واحد يقول لك الخليج بيجيبوا احسن استاذ يقدروه واحسن جامعه واحسن منهج, بجيب حد يحط احسن منهج واحسن تجهيزات, يقول لك برضه الموضوع مش صح فالح. طب ليه؟ طب مش طالب هي بس ناقصه حاجه يعني بربع جنيه ملح خلاص. لو حد هنا جرب يدرس حاجه في نظام التعليم المفتوح قبل ما يقفلوه في جامعه القاهره او جامعه عين شمس, التعليم المفتوح احسن نظام تعليمي في مصر, تروح تسجل سيستم منضبط جدا وانت واقف, يطلع لك كارنيهك وانت واقف, تاخد شيء تاخد بيه كتب متقسم تمام, تروح موقعك ليك صفحه تخش بيها باسورد واي دي, تلاقي كل الماده موجوده, امتحانات محلوله, المحاضرات, الكتاب, تستلم معاه سي دي, عندك قناتين فيديوهات بيوزع عليهم, الماده كلها متسجله على اليوتيوب, قناه للجامعه حاجه, ماده خلاص مش عايز اخش الامتحان تلغيها اونلاين, عايز تدفع اونلاين اوكي, عايز تغير ميعاد مكان الامتحان تمتحن في محافظه ثانيه خلوه تعليم مدمج لاسباب قانونيه. لكن ايه؟ واحد يقول لك طب والله انت ده موجود في مصر اصلا ملوش اي قيمه, يعني طب ليه بقى؟ هو جايبين احسن اساتذه وعاملين احسن كتب عاملين كتب مخصوص ليهم, ومش الكتاب بتاع الدكتور, مش لازم الدكتور يدرس كتابه, احسن كتاب في الفن ومعمول طبقا لشروط معينه, لازم يقول لك اهداف كل وحده وتمرينات ولازم يكون مرفوع على الموقع نسخه بي دي اف وامتحاناته ومش محاضرات وشديهات وفيديو. طب ايه اللي خلاص ما بندقش مش في الطالب بس يعني ما موضوع الطالب, اي حد عايز يخش يخش اي حد عايز يخش. طب هو الطالب بيبقى جاهز يتعلم؟ لا. مين عرف كده؟ الاستاذ. فالاستاذ عارف ان انت مش جاي تتعلم، انت جاي تاخد شهاده تحسن بيها من وضعك، قصه كده. فتم تبوظ كل العمليه بسبب ان لا يدقق في طالب العلم. والتدقيق لو حصل يحصل صوري، يقول لك تعالى امتحنك، انت عايز تخش دار علوم لازم اضمن ان انت عندك الحد الادنى من المعرفه اللغويه. حلو، امتحنوني في ايه؟ الف ارنب ب بطق محق مجاز، تخش. فما بيدققش. زي بالظبط ايه الجامعات الخاصه. الجامعات الخاصه جاي ممكن يكون معامل كويس، تجهيزات كويسه، في بيسين في الجامعه، في بيسين، في كافيتيريا، البنات معانا موجودين الحمد لله، البيئه مناسبه، تمام. ايه بقى؟ طبعا مش عايزين يتعلموا، دول مش جايين يتعلموا. طب ايه اللي بعد؟ يقول لك مش عارف انت ليه بتعمم. مين قال لك انه مش عايز يتعلم؟ اخبرني احد الاصدقاء في بعض الجامعات الخاصه بدون ذكر اسماء، في كان 8000 طالب في الجامعه، 4000 واحد فيهم قدموا عذر طبي في امتحان الاول، عيوا مع بعض باعذار طبيه رسميه، 4000 بس 8000. فواضح ان هو ايه؟ مش عايز يتعلم خلاص. بس هو ايه اللي جابه؟ والله امكانيات بابا تقدر برغم ان انا حتى بقول ان حتى التعليم الخاص في مصر مش غالي. يعني بعد يقول لك انت عارف الطالب بياخد بيدفع كام؟ كام؟ لا 90000 جنيه في السنه بس. بس انا اعرف حضانات بتاخد 35000 جنيه في السنه حضانه. ليه؟ عشان هتعلم حاجه صح. واحد يقول لك بس ده كتير. مش حاجه اسمها كتير، كتير بالنسبه لايه؟ فلو انا مثلا في الجامعه الامريكيه بدفع 300000 جنيه، واحد يقول لا ده كتير قوي يا ابني بالنسبه لايه؟ ما ده ما فيش رقم مطلقا. لما اقول لك مليون جنيه، يا هو ايه اللي ما في مليار يا ابني هنشتري بيه ايه؟ فلو لو قلت لك في عربيه بمليار جنيه، لا مبالغه مبالغه. لو قلت لك في عربيه 100000، ايه دي فين دي؟ فين العربيه 100000 دي؟ خلاص وهكذا. ما فيش رقم مطلقا قوي ولا رقم ضعيف، هو بيعمل بيه. فلو قلت لك انا هعلمك في الشهر 100000 جنيه، وقلت لك حاجات تكافئ 100000 جنيه، تبقى مش كتير. ولو قلت لك حاجه بربع جنيه وانت بتدفع فيها 2 جنيه، يبقى ال 2 جنيه ده كتير جدا، لانه هيبقى اضعاف مضاعفه للقيمه الحقيقيه. وهكذا. خلاص كده يا اخوانا. فيبقى احنا ايه؟ القيم الحاكمه السته اللي احنا قلناها، الحريه والتدرج والشغف واحترام المعلم ومركزيه المسجد، والاركان الخمسه اللي احنا قلناها. طيب جزء من الحاجات اللي هي تهمل بالكليه ان هذا الطالب طالب العلم ده المفروض يتوافر فيه مجموعه من القيم الاخلاقيه والاداب، حاجات متعلقه بالنفسيه، حاجات متعلقه بقيم اجتماعيه، حاجات متعلقه بالقيم الاخلاقيه، حاجات متعلقه بالقيم العلميه. امثله دايما يقولوا ايه؟ لا يطلب العلم لا مستحي ولا مستكبر، متكبر يعني. خلاص يعني انت لو قاعد قدام الدكتور او الاستاذ وانت متصور ان انت مش محتاج له او مش محتاج تتعلم حاجه، مش هتتعلم. يقول لك ايه؟ كلام عارفه اعرف اي حته، خلاص يبقى خلاص مش هتتعلم. ومستحي واحد يقول لك ايه؟ انا قعدت الكورس كله 10 محاضرات في كلمه الدكتور بيقولها كتير ومش عارف ايه، ومحرج اقول له هي ايه؟ طب ما هي انت لو حركت تسال في مقام التعلم، امال هتتعلم امتى؟ في مقام التعلم هتتعلم امتى؟ خلاص. فواحد قيمه التواضع عكس التكبر، متكبر لا يتعلم. تواضع ان انت تنزل لنفسك منزلتها الحقيقيه بس، بس يعني التواضع لا يعني الذله. ان انت في واحد يقول لك ايه؟ لا ده احنا المفروض يعني الدكتور ده احنا نمشي وراه، لا ولا الاستاذ، لا ده هو المفروض ما يقبلش كده. خلاص في فرق بين الاحترام وفي فرق بين التذلل المنهي عنه شرع النبي صلى الله عليه وسلم، نهى اصحابه ان هم يقفوا لي عند الدخول. انا داخل مع صحابه يقول لك كنا نفسنا نقوم له، بس هو لولا ان احنا عارفين انه بيكره كده، اول ما النبي يدخل عليهم ما يقفوش، يدخل يقعد معاهم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقوم الناس لرجل يعني ايه بقصد التعظيم المنهي عنه. في تعظيم مقبول ممكن يوقف ليه، معروف في الفقه في مواضعه، لكن الشاهد ان في قيم نفسيه الانسان يجب ان يتحلى بها اثناء عمليه الطلب، منها فكره التواضع. اثنين، ان عمليه التعلم دي لو تم نزع عنها عمليه اللي احنا التسلسل اللي احنا قلناه، ان انا الاول شفت مراد الله فعرفت ان انا عبد مكلف في اي علم مدرسه، عشان احقق مرادي لله عز وجل في الكون فلازم استصحب الاداب ان انا بتعلم علم ربنا من علي ان انا اتعلمه، وان شاء لم اعلم اي شيء منذ الصغر ولا في اللحظه دي ولا اللي في اللي بعدها وبتاع، فيجب ان في مظله من الخشيه والتقوى تبقى. فانت بتتعلم العلم ليه؟ في ناس بتتعلم العلم وهو عارف ان العلم ده لا يطبق الا في محرم. اقول لك مش العلم حلو والعلم مفيد يا سيدي؟ العلم مش مطلقا مفيد، والا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللهم اني اعوذ بك عن علم لا ينفع، وما كانش فيه في علوم محرمه. خلاص فهتتعلم شيء. واحد من اخواننا ربنا يبارك فيه وفي زوجته بالذات، راجل محترف تسويق رحمك الله، محترف تسويق، يقول لي انا الشيطان يا يلعب معايا لعب. اقول له ليه؟ قول لي انا مره عامل بروفايل جامد، هو السي في بتاعه تقيل جدا في المجال في التخصص ده، عصور اللي معاه موبايل فيه صوت اي حاجه من الطائرات او الزواحف يقفله. فالسي في بتاعه تقيل جدا، فاستدعيته شركه فقال لي انا ما اعرفش شركه كذا، ما اعرفش هي بتعمل ايه، اروح اشوف اشوف. قالوا والله احنا الشركه بتعمل كذا عايزينك معانا، وانت السي في بتاعك تقيل جدا والراتب بتاعك ان شاء الله مثلا 18000 دولار ان شاء الله. فقال لهم في السنه؟ فقالوا لا في الشهر. اللي هو ايه؟ اقوم ابوس هو اللي اعمل ايه؟ انتوا بتشتغلوا في ايه؟ شركه خمور. قال لي انا وانا قاعد الشيطان جالي حد من غير ما استدعيه، يعني ما دوستش على الزرار، يعني ما نشوفهم بيعملوا ايه؟ والعلم ده هيبقى حكر على الكفار ولا ايه؟ وبتاع. تاني حاجة تعلم شوية صغيرين وناخد الفلوس كبيرة جدا، يعني سنة واللي هو ايه؟ ان شاء الله اشتغل فترة خمارة سنة، اكون نفسي، اروح اعمل عمرة وحج، ربنا يغفر لي وانتفع بالفلوس، وان الله طيب لا يقبل الا طيب. فمش مش هينتفع بحاجة، بس هو ايه؟ بعد كده ربنا بارك في مراته قال لها ده انا هتعرض عليا 1 2 3 4، قالت له الله يفكر وقرر، وقال لي عشان انا افكر وقرر برضه. شو الستات؟ انت كلمه مختصره يعني فكر ورنلي. كلمه مختصره ومعبره، قال لي طبعا ما فكر، قفلتها ضب مفتاح. فالشاهد ان هو ايه؟ لو ما فيش خشيه ولا تقوى وانت بتتعلم اي علم، لا كل العلم يورد الانسان المهالك بما فيها العلوم الشرعيه. يعني اوسع باب للنار على الاطلاق هو ايه؟ الاعمال اللي شكلها شرع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش بنفتئت، يعني احنا الكلام في الحلال والحرام اخواننا ما فيهوش، يعني احنا بنهزر واحنا بنتكلم وكده، بس من باب عشان التفهيم بس، وحاجه نفسيه ان الانسان لو قعد فتره عامل كده هو مش هيفهم حاجه، هو احيانا بينام عارفين احنا بنتعلم الوضع ده في الجامعات، اللي هو الوضع اللي انا مهتم ونايم. بعد كده في اخر محاضره تبقى بس ده تكنيك احنا طورناه، فاحنا بنلجا للمزاح بس عشان كده، والا يعني وعشان المستوى يعني برضو في المستوى دي احنا ايه بنحاول نورطكم، فاحنا بنعمل زبون عايزين نفهمكم الموضوع سهل وبتاع، اما تخشوا الاروقه ايه ده احنا حكم العلم ده ايه واجب يلا جوه. انت دلوقتي ما مش قادرين نقنعك لسه، فاحنا بس انسوا الكلام اللي انا قلته خلاص. احنا بنقول ايه يا مولانا؟ أوسع أبواب النار هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما معناه أول من تسعر به النار ثلاثة مين الثلاثة؟ ما قالش خمرجي وما قالش زاني وما قالش، قال إيه؟ واحد شهيد وعالم ومتصدق. الأولاني شهيد مات فيما يبدو للناس وهو يقاتل الكفار في سبيل الله، والله أعلم بمن مات في سبيله. والثاني عالم طول عمره كان عايش بيحفظ القرآن وبيحفظ القرآن ويعلم الناس العلم. والثالث متصدق ما سابش طريق أو نشاط ينفق فيه في سبيل الله إلا وأنفق ماله فيه، أفنى ماله في سبيل الله. فيؤتى الرجل الأول فيسأل، يسأل الله عز وجل فيما كنت، فيقول يا رب قاتلت فيك وقتلت فيك، فيقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكن ليقال شجاع مقدام وقد قيل خذوه فالقوه في النار. والثاني فيما كنت، يقول يا رب قرأت القرآن فيك وتعلمت العلم فيك وأقرأته فيك، فيقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكن ليقال عالم خذوه فالقوه في النار. والثالث كنت بتعمل ايه؟ متصدق، عملت كذا، فيقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكن ليقال جواد كريم او متصدق خذوه فالقوه في النار. فده باب واسع جدا، خلاص الواسع الباب ده. فلا يطلب، لا تطلب الدنيا بعلوم الاخره. واحد يقول لك انا ابقى فقيه عشان اصرف اليها وجوه الناس، عشان الناس تبقى ايه بتتبعني وبتاع مش عارف ايه، خش النار. طب عشان اجادل بيه الناس، عايز ابقى حجه، ولا واحد قال لي اقول له لا ده انت احمر وما تفهمش وقول فيه اراء وبتاع مش عارف ايه، فاللي اتعلمه عشان الجدل يجادل بيه العلماء او يماري بيه السفهاء. كل واحد يقول له انت ما تفهمش، لا انا عارف وبتاع مش عارف، بس السفهاء زمايله يعني خلاص. او يجادل بيه العلماء او يصرف اليه وجوه النار، ف وجوه الناس، فكلهم دول يعذبوا في النار. ليه؟ لانه دايما سيدنا الفضيل بن عياض وهو من التابعين كان يقول لا يقبل من العمل الا، لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه، فاخلصه ما كان خالصا لوجه الله تعالى، واصوبه ما كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاي عمل خالص ومش على هدي محمد فبدعه. بعد يقول لك انا هصلي كل يوم بعد العصر 7 ركعات، حلو صلاه دي، ده بدعه، لانه ما فيش هيئه صلاه سباعيه في النهار بعد العصر. يقول لك ايه؟ طب ما ده صلاه. لا تروح شوف الفقه الاول ده صح ولا مش صح، بس انا مخلص. احنا عارفين ان ده لوجه الله تعالى، بس ده بدعه في دين الله. ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. طب حاجه اذن فيها صاحب الشريعه، اذن فيها في الزياده، هقعد اقول 100,000 مش عارف لا اله الا الله اقول، لانه ده ذكر مطلق خلاص، وهكذا. المعايير دي اعرفها منين ان هي على هدي النبي ولا مش على هدي النبي؟ في الفقه. طيب بصلي زي ما النبي بيصلي بالظبط، او بجاهد زي ما النبي جاهد بالظبط، وبدون نيه زي الثلاثه اللي بتشعر بهم النار، ان انا ده غرض دنيوي، فلا يقبل من العمل الا ما اخلصه واصوبه، اخلصه ما كان خالصا لوجه الله تعالى، واصوبه ما كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قول سؤالك. ازاي اوفق بين اللي انا مثلا عايز اطلب العلم عشان الناس تحترمني او بريئه مثلا اجتماعيه، مش ده النيه، دي حاجة غير النية. يعرف منين فكرة ايه الفخر بين النية والارادة وبتاع؟ في علوم التزكية، ده علم من علوم المقاصد، بل يكون اجل علوم المقاصد، ان انت تزكي نفسك عشان تعرف يعني ايه نية، يعني ايه عزم. دي اللي انا واحد يقول لك ايه، طب ما احنا كلنا بنشتغل عشان نجيب فلوس، حاجة شغل حلوة الشغل اشتغل. لا ده بالعكس، ده بتدخل بيه الجنة. ازاي؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء بياخد اجر الشهيد مين؟ ناس كتير جدا غير اللي بيقتل في المعركة، منهم رجل خرج يطلب رزق حلال ليكفي أهل بيته. يعني أنا راجل طالع بشتغل شغل مباح عشان أجيب مصاريف البيت والعيال وبتاع، أنا لو مت أخد إيه؟ ثواب شهيد كامل. والله مين اللي قال كده؟ صاحب الشريعة. فهو اللي يعرف منه ده إمتى يكون نية فاسدة ولا بتاع، يطلب في علم التزكية. وما بحس فيه النوايا، في لأنه ده من أهم الحاجات في ال، دايما يقولوا ان حديث انما الاعمال بالنيات، يقولوا ده نصف الاسلام، نصف السنه. ليه؟ لان كل الاعمال جزء نيه وعمل. فالنيه معرفه تخليص النوايا، ان هي تبقى خالصه وكذا، ده نصف كل الاعمال. فده الحديث ده نصف السنه، برضو يدرس الفقه، لان في اعمال تعدد النيه فيها على حسب المذاهب لا يقبل. في ناس لا تقبل تعديد النية في الصيام مثلا، يقول لك انا اصوم عشان كذا وعليا مش عارف ايه وبتاع، او ركعتين ده اعمل دول ركعتين كذا وعليا مش عارف ايه. ففي مذاهب تمنع ده، فانت بتعرف بالفقه ده ينفع ولا ما ينفعش، فيجوز ولا ما يجوز، فتعرف ان هو لو جاز او لم يجوز عليه ثواب ولا لا، ولا تأثم ولا لا، وهكذا. خلاص. عارف يعني كان مثلا لما يحصل حاجه نازل من الشارع، نزل الشارع يعني يصلي ركعتين بنيه ان ربنا يحفظه، ورجع من رجع البيت يصلي ركعتين بنيه ان هو رجع البيت بالسلام. دليل اللي هي الفكره في ايه؟ ان هو لا يعبد الله، ده يا اخوانا قاعده، لا يعبد الله عز وجل بالجهل. اعرف منين ان هو ينفع ولا ما ينفعش؟ من الفقه. اعرف ده جاهز ولا منين؟ من الفقه. ادرس فقه بالقدر. يعني ايه؟ عادي يقول لك ايه؟ اقعد 10 سنين ادرس في باب الطهارة. لا، ادرس الابواب كلها في شهر، وبعد كده ادرس الابواب كلها في 3 شهور، بعد كده ادرس الابواب كلها في سنة. يعني خد كل فكرة عن العلم. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ المتون الصغيرة ميزتها ايه؟ يعني حضراتكم مثلا ان شاء الله تكملوا معنا في المدرسة، فأي أول مستوى فقه تلاقوا الشيخ قعد 10 جلسات خلص فيهم متن فقه كامل في إيه؟ أركان الإسلام الخمسة وفين باب الجهاد في الغالب بيوضح في كل المتون الفقهية في الغالب. يعني مثلا السادة الحنابلة عندنا هنا في المدرسة الشيخ محمد سيد جو بيشرح مثلا بداية العابد بيشرح فيه إيه؟ الأركان بيشرح لك الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد. المتن كده محطوط فيه كده خلاص؟ الأحناف باب البغي بيضيفوه، المالكية مثلا متن ابن عاشر أو الأخضري وهكذا. الفقه كله المهمات بتاعت الفقه في المتن الصغير ده. المتن ده قد ايه؟ احيانا بيبقى 4 ورقات 5 ورقات 10 ورقات. في 10 محاضرات خلصت معظم الابواب الفقهيه المهمه. طب احنا هنعمل ايه كده؟ مش بينا مجتهدين كده ولا ايه؟ لا مش بينا مجتهدين، انت كده بقيت ايه؟ فكيت الخط. هم الابواب دي هتدرسهم في 20 محاضره، هم الادراس دي وهكذا. بس ايه مستوى عمق المسائل وتعددها وتنوعها، وفي مسائل ثانيه بتبقى مش موجوده طبعا، باب البيوع وغيره بيتضاف على المساله. نرجع تاني ده من اين اوتي؟ من قبل النية. النية ده دايما يقولوا اهل العلم في التزكية يقولوا ايه؟ الاخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه. الملك بيكتب صورة العمل، يعني بيكتب حضرتك صليت، ما بيقولش انت صليتها باخلاص ولا لا. الملك نفسه ما يعرفش، من يعلم هذا فقط الله عز وجل، انت شخصيا ما تعرف. فيقولوا ايه؟ الاخلاص سر بين العبد وربه، لا يعرفه ملك، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده. يعني الشيطان اول ما تعمل نيه يروح داخل شاطبها لك وحاطط نيه وحشه ثانيه غيرها، ما ينفع، ما يقدرش. الشيطان اقصى حاجه يقدر يعملها، وكان كذب الشيطان ضعيف، يوسوس لك بس، يقول لك ما تيجي ها يلا اتفضل، يعني بس وسوسه بس. فلا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا صاحب العمل فيدعيه، يقول لك انا امبارح صليت ركعتين لوجه الله. لا حضرتك تركت تاريخ الزمن، رحت يوم القيامه شفت كتابك عرفت انه مكانه لوجه الله، عرفتها منين دي؟ يقول لك ما انا ابو الشهيد ده كان ايه اللي اتعذب قدامك ده؟ ما هو الثلاثه كانوا اجاوب اجابه غلط على حاجه هو متصور ان هو يعرف، والا لو حد عرف ده في الدنيا يدعي ان هو من اهل الجنه، ولا يدعي احد ذلك الا مجنون او نصاب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده النبي قفلها، قال لك إيه؟ لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يعني في واحد يقول لك لو أنا عملت إيه أبقى كده أنا مقفل واخد 100% وبنص. مفيش حد بيقدر يعمل ده أبدا إلا من ذكرهم الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء الله عز وجل من أهل الجنة. ليه كده؟ عشان إحنا هو ربنا قال كده. طب ليه أصحاب أهل بدر كلهم في الجنة؟ عشان ربنا قال كده. ليه أهل بيعة الرضوان في الجنة؟ عشان هم قال كده. ليه الحسن الحسن والحسين وأمهات المؤمنين في الجنة؟ عشان ربنا قال كده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشهد لرجل بالنار بالقطع برضه في الدنيا. يعني واحد مسلم خش الجنة إن شاء الله، كل المسلمين إن شاء الله يخشوا الجنة. ممكن يكون مسلم ومنافق يخش النار خالد مخلد فيها عياذا بالله. واحد ممكن يكون كافر في الدنيا يخش الجنة. ليه؟ لو ما بلغتوش حجه رساليه صحيحه، يعني ما يعرفش اصلا ان في انبياء، طول عمره كان بيعبد الدبدوب مثلا ومات وهو حاضن الدبدوب ده. هو في الدنيا ايه؟ في الدنيا ايه؟ كافر قطعا، احكام الدنيا على الظاهر. واحد مسلم بيصلي ويصوم بيقول لا اله الا الله يبقى في الدنيا مسلم، ممكن في الاخره يكون كافر. العكس، واحد طول عمره بيعبد ديب ذئب في الدب القطب في دب قطب في القطب الشمالي بتاعه ومات وما عرفش ان في انبياء ارسلت اصلا، ده هيموت ايه؟ مشرك وثني، بيقعد الدبدوب ده ايه ولا ايه ولا الكلام اتغير؟ كافر. في الاخره ممكن يخش الجنه، ممكن. ليه؟ لو اعتذر الى الله عز وجل فقبل عذره، لان الله عز وجل بيقبل اعذار اهل الاعذار اللي هم ايه؟ ما بصلوش نبي. يدخلوا الجنه على طول؟ لا ما يدخلوش الجنه، يختبر في العرصات يعني في موقف القيامة، فيرسل لهم رسول على هيئة رسول بشري، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار مع أهل النار. الشاي إن هي الفكرة في إيه؟ إن إحنا العملية الجانب النفسي فيه تواضع، فيه خشية، فيه إخلاص، فيه تقوى، ده مستصحبين مع العلم، وإلا تفقد جزء كبير جدا من بركة العلم والتأييد والتوفيق. طيب حاجة اجتماعية، قول تاني. مش روحانية، دي داخلة في صلب قبول الأعمال. احنا في الدنيا ما نعرفش اعمالنا قبلت ولا لا. ايه الخطوات اللي تخليني يعني اقول حلو كده؟ لا مش مستريح، ما انت مش هتستريح في الدنيا، انت جاي تستريح هنا ولا ايه؟ ليه بقى دار بلاء يا فندم؟ بص يا مولانا، نعرف منين؟ نستبشر منين؟ دايما يقولوا ايه؟ يقول للطاعة نور في الوجه، وراحة في النفس وطمأنينة في القلب. انت بتبقى حاسس ان بس مش كل واحد بيحساسه خلاص. يعني تكون بتعمل حاجة بدعة وتقول لي انا مرتاح، لا ده يعني كده مرتاح مش دخلك الجنة دي خلاص. فالعلم الاول تعرف ان ده صواب وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجتهد على نيتك، ثم تدعو الله ان يرزقك اخلاص. عشان كده معظم ادعيه السنه معظم الادعيه متعلقه بالاستغفار، لان احنا بنستغفر على النقص في العبادات وعلى تصويب النوايا وطلب الاخلاص من الله عز وجل. فهي اصلا حتى بعد يقول لك طبعا اعملها ازاي، تسال الله عز وجل الاخلاص في العمل، تسال الله عز وجل السداد في العمل، تسال الله عز وجل وهكذا. فعشان كده عشان كده يقول لك ده مبكات الصالحين. ليه ابو بكر وعمر كانوا بيبكوا؟ انت متصور ليه؟ قال يقول لك طب ما ايه ده، ما هو يا ما كان النبي قال له انت في الجنه، طب ليه ما كملش ده راح جه وبتاع، عشان هو من اهل الجنه مش يعني من عشان ما خلاص. ايه السبب؟ ان هو اخبره بان هو يقول امره الى خير لو استمر على ما هو عليه خلاص، بس كده. فانت في الدنيا وظيفتك ان انت تحاول تنقي عملك من غير تدقيق زائد، لان في ناس احيانا بياخد البندول يوديه الناحيه الثانيه، لكن هقعد بقى هعصص في نيتي وفرفطها؟ لا، نهينا عن التكلف برضه. تعمل الحاجه زي ما كان بيعملها الصحابه ثم تدعو الله عز وجل للقبول والاخلاص فقط من غير ما تتكلف حاجه زياده عن الشريعه. ممكن لحد شك في موضوع الاخلاص بتاع الطاقه او الشرط ده، ممكن هو يكسر قطع السر ما لهاش دعوه، لانه طاعه السر يدخلها برضو الاعمال الافات القلبيه. ما هو معجب، ممكن يكون معجب بعمله فلا يرتفع عمل المعجب فوق راسه شبر. المعجب ده اللي هو ايه، واحد قاعد بيصلي يقول لك شوف يعني في حد قاعد واقف دلوقتي بيصلي، الناس كلها مشغوله، او لا يرد النعمه للمنعم، يعني يقول لك ايه شوف انا نايم مظبوط صاحي بدري منضبط، فانا قايم مش انت اللي قايم، ده الله عز وجل اقامك خلاص. فيقول لك العجب عدم رد النعمه المنعم، ويتصور المعجب في جب او في سجن. يعني واحد قاعد في اوضه مسجون لمده 20 سنه معجب وعمله لا يرتفع فوق راسه، ليه؟ هو معجب بعمله، هو متصور ان هو بيعمل ده من عنده مش من عند الله عز وجل خلاص. وهكذا ده مشاهد مرئي في اعمال الناس. يعني في واحد يقول لك ايه انت تفقت ازاي، يقول لك مذاكره وتقسيم الوقت وبتاع مش عارف ايه، لا ده هو الله عز وجل اقامك في ده، والا كان ممكن رب العزه من ناحيه ماديه مطلقه يعمل لك خلل بس في اشارات مخك فتفقد قدره على السيطره على الحواس بس. وهكذا. فعشان كده احنا بنقول ان هو الاعمال القلبيه، وده اخطر شيء. في كتاب لو حد عايز يتصور شكل المساله فين شكلها بس، والا المساله لما تدرسه مع الوقت هتيجي تفهم جزء منها. في كتاب اسمه مقاصد المكلفين، كتاب من جزئين اسمه مقاصد المكلفين، جزء اسمه الاخلاص وجزء اسمه النيات. كتاب دقيق ورساله علميه من كاتبه الدكتور عمر سليمان الاشقر، رساله الماجستير بتاعته. كتاب لطيف ميزته ان هو ممكن لواحد غير متخصص لو قراه يفهم شويه يعني لان احنا دايما بنقول لان الكتب غير المتخصص اي فهم انت هتفهمه هو مش دقيق، بس يديك تصور ما عن المساله. زي بالظبط لو انا حضرتك مسكنا كتاب طب باللغه العربيه وقريناه اكيد هنفهم حاجه، بس اكيد اللي احنا فهمنا ده مش دقيق صح، لان احنا ما عندناش بقيه روافده او تصحيح من قبل المتخصص، لكن يمشي. فلو عايزين تطلعوا على صوره المساله شكلها ايه بقى، موضوع النيات الفقهاء بيتعاملوا معاه ازاي بتاع، كتاب اسمه مقاصد المكلفين من جزئين. الكتاب الاول اسمه الاخلاص والثاني اسمه النيات للدكتور عمر سليمان الاشقر طابع دار السلام. قول هو دلوقتي طالع للجهاد فيما يبدو للناس. ودعا ان هو يكون فرس الرجل، دعا ان هو يكون جهاد سبيل الله. هو ده اللي هتعرفه في الفقه وهتعرفه في التزكية، هتعرف ان ده داخل معانا في افساد النية ولا لا. شوف الكتاب اللي بقولك عليه الاخلاص والنيات، هتاخد طرف من المسألة خلاص. اخوانا الحاجات الاجتماعية متعلقة بعلاقته بالناس، سواء بالاقران سواء باللي بيدرسه. ليه؟ في حد اول ما بيبدأ يدرس اي حاجة بتلاقي ايه، خد البوزيشن دكتور مثلا مهندس، حد بيدرس فقه تلاقي لابس زي الازهري عمامه شيخ الاسلام. لا ما حضرتك انت بتطلب طالب علم، يعني انت زيك زي اي غيرك بس انت بتلبس زي مختلف. الدكتور لابس بلطو ما انت ما تعرفش حاجه عن الطب لسه داخل من 3 شهور الا قلبك دكتور، وانت هتقعد 10 سنين مش هتعرف حاجه في الطب برضه، ودي مفاجاه فالين بقى يعني خلاص. وكذا المهندس مسك مسطره فيه حس ان هو ايه خلص برج ايفل تصميمه جاي لك رغم انه في اعدادي وسقط رسم يعني ايه. فهي فكره العلاقه مع الاقران، انت بتعامل الناس ازاي، فكره التبسط والسهوله وبتاع، وفكره الوقار في ذاتك مع الناس وبتاع. في حد تلاقيه ايه لابس بنطكور بنطلون مقطع بتاع حضرتك ده جاي تدرس ايه علم مش شكل ده ما اظنش يعني العلم عايز برضو وقار وهيئه غير كده وهكذا. انا ما اديش الكشكول بتاعي لحد. ليه حضرتك مولانا ما صح ليه فطر في خلاص اخونا فكره اللي ايه انا ما اديش الكشكول لحد. ليه ما عيل صيع ولا بتاع، انا طول عمري بحضر اديهم الكشكول على الجاهز. طب ما تنوني يا خير يمكن يتوبوا على ايديك. اصل في ناس احيانا بتعتبر ايه وضع الشيء في غير موضعه وحش باطلاق. يعني زي ايه واحد يقول لك ايه في بنت بتشحن، احنا عارفين اش حاجه نديها فلوس ولا لا؟ اجابه عايزين اجابه. انتوا خايفين ليه يا اخوان؟ هو مش حد كده بس المعنى صحيح ماشي. متهيألي لا. اللي هو لو جاءكم على جواد يعني على جواد ابيض او حاجه زي كده الموضوع مش حديث، بس المعنى مستقيم. يعني المعنى مستقيم فين؟ هو عندنا حديث بقى، في نص حديث. لو حتى هو في حديث ان هو في كان في الامم من قبلنا او في بني اسرائيل حاجه زي كده واحد ايه صبح الصبح نوى ان يتصدق فقابلته مين ست فتصدق عليه فتحدث الناس انه تصدق على زانيه ده اصلا بتزني فايه فهو قال لك ايه هو الوجه الله بس وقعت مع مين اداها لدي. اليوم الثاني قال لك فعزم ان يتصدق لوجه الله فاداها لمين لراجل فاصبح الناس يتحدثون انه تصدق اليوم على سارق راجل حرام يا اخي فعزم اليوم الثالث ان يتصدق لوجه الله فاعطى صدق فاعطاها لرجل فاصبح الناس يتحدثون انه تصدق اليوم على غني. عارفين احنا احيانا في شحاتين هنا في مصر لو حد يعرف فيصل او الهرم في حرس اسمها او شارع اسمه ابراج الشحاتين. يعني هو الابراج دي بتاعت ناس بتشحت هي مهنه ومربحه جدا خلاص في مصر بياخد ارقام مهوله. في ناس ده في اليوم الواحد بيطلع 10000 جنيه و 8000 جنيه و 15000 جنيه وفي مناطق كمان معينه لا بيجيب اكتر من كده في اليوم خلاص. وده شحت ومن الناس بتعذب يوم القيامه خلاص لانه منهي عنه في الشريعه ان هو يسال بغير حق ومش مش شايف. طب الراجل اللي وقع مع حظه وحظه وقع مع الثلاثه دول يعمل ايه؟ فاتاه هاتف الراجل يعني يقول ايه لعل الغني يقلع يتوقف عن اللي بيعمله والسارق يتوب والزانية تتوب. فانت هو الوجه الله هياخد ثوابه. فانت واحد ايه يقول لك ايه انا ادي مجهودي ليه لله ده من شعب الايمان اللي هو مساعدة من لا يحسن الشيء. اي حد تساعده في حاجة، حد ما بيعرفش يعمل حاجة، حد حتى مقصر في شيء خلاص. الرجل اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني يا رجل يسأل عن امر ان فعله دخل الجنة، فالنبي قال له ايه يجاهد في سبيل الله، فالرجل قال له ايه قال له لا يقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي بيسأل ما يقدرش يجاهد، فقال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال لا يقدر. قال يتصدق بالمال ثم وصف يعني قال له ينفق نفقة كثيرة جدا يدخل الجنة، فقال لا يقدر. فقال يعين المحتاج وذا الحاجة، اي حد محتاجك في حاجة تساعده لو هي مباح. اقول لك شيء حقك على زميلك نروح نشرب حشيش مع بعض تساعدنا ولا ما تساعدني؟ لا ما تساعدنيش لانه ده محرم خلاص خلاص يا اخوانا. فقال له يعين فقال له ايه قال له لا يقدر. فالنبي ضحك قال له اراك لا تترك لصاحبك امر شيئا من المعروف هو هيخش الجنه مش عايز يعمل حاجه خالص. قال له انا زي ما بقول لك كده هو لا هيجاهد ولا يعمل معروف عن المنكر ولا هيتصدق ولا هيساعد حد لانه ما يقدرش. هو ما يقدرش حاجه مهمه جدا ما يقدرش مش عايز ما يقدرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يكف اذى على الناس تدخل الجنه، تقعد في حالك تقفل الفيسبوك ما تصدعناش تدخل الجنه ان شاء الله. لان انت لو دخلت الفيسبوك اكيد هتضر نفسك هتضر غيرك اكيد خلاص. فتقعد في حالك تعتزل الناس وما تاذيهمش وتقيم فرائضك ان شاء الله تخش الجنه. الراجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا دايما بنقول اخواننا ايه الاسلام، ايه اكبر قيمه في الاسلام على الاطلاق في شرعه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان هو ايه؟ ما جعل عليكم الله في من حرج، يعني من حرج البتة، ما جعل الله عز وجل على الناس على المسلمين من حرج في الدين مطلقا. يعني ايه؟ انت تبقى قاعد في الدنيا دي ما دام مسلم قاعد حاسس الدنيا دي واسعة جدا. ايه السبب؟ ايه السبب؟ ايه سبب الشعور ده؟ هيجي لك منين؟ إيه؟ هيقول لك الحديث ده قال واحنا حتى في مصر هيشعر بالشعور بالساعة دي؟ هيقول لك اه. ليه؟ ليه؟ انت لو قعدت في الدنيا دي قد ايه؟ كام سنة؟ تبقى عشت كتير. 100 سنة؟ 100 سنة؟ الجماعة بخلنا اخواننا بتوع الهندسة اللي حد درس الرياضيات، 100 سنة بالنسبة للإنفينيتي ما لا نهاية قد ايه؟ صفر. اي حاجة بالنسبة لما لها صفر. فالدنيا عشان كده ليست عند الله عز وجل ليس لها اي قيمة. لابس اوي جناح بعوضة، عارف جناح بعوضة؟ يعني حاجة ما لهاش اي قيمة. ليه بقى السبب؟ لان اي حاجة في مقابل الخلود. فانت اي حاجة تحصل لك في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، معنى الحديث انه يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار عياذا بالله. يعني واحد احسن واحد عاش في الدنيا دي حاليا دلوقتي بعد انتشار وسائل التواصل، في ناس بتشوف مشاهد يقول هو في ناس عايشة كده متعة حاجة فظيعة جدا، وواحد يقول ايه ده؟ استنى لحظة، وقف اللقطة، ده كفار دول، امال احنا مسلمين وليه احنا قاعدين في الطين ده؟ هو انت هو ده اصل بعثة الرسل، ان الرسل بعت ارسلت عشان تفهم الناس ان اللي انت شايفه ده خداع. زي بالظبط لو انت شايف عيال اختك الصغيرين بيلعبوا بنك الحظ بس على كبير شوية، واحد اللي هو مدير البنك ومعاه ورقة اخضر كتير، في حد عاقل مننا احنا كبار ممكن يقول اخته الهوي ايه ده، ومعاه صور بنات كتير على ال على كل دول معاه كل ده، انت عبيط يا ابني؟ ما لعبه الورق، الفلوس اللي معاه مش فلوس، والستات اللي معاه مش ستات، يعني مفيش حاجه حقيقيه في اللعبه كلها، مفيش ولا متعه. بعد يقول لك ايه انت معاك دلوقتي، او الالعاب اللي الناس بتلعبها الاستراتيجيه الحاليه، فايه تلاقيه يقول لك انت بقيت غني، انا فتحت مصنع، والله ما شاء الله، يلا ده فاشل اقفل اللعبه وروح ذاكر جوه حبيبي. اقول لك ايه البقره بحاجه الى طعم، ده ايه ده المزرعه سعيده، اعملوا بلوك من الفيسبوك ده خلاص، وهكذا. فده كله متوهم، ده فيرتشوال، ده حاجه مش حقيقيه. هو الرسل جت من الحاجات اللي تقولها ان هي عايز تقول للناس ان هو دي حقيقه الموضوع، كل اللي انت شايفه ملوش قيمه. عشان كده النبي لم يترك شيء يقرب الحقائق للناس الا قالها لنا صلى الله على محمد. قال ايه؟ يؤتى بأنعم أهل في يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الأرض، الأرض من أهل النار العياذ بالله، ده هيخلد في النار، فيغمس غمسة في النار، غمسة لسه هو يقعد عياذا بالله ما لا نهاية. فيقول الله عز وجل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة، يعني واحد قاعد في الحياة، احنا تخيل كده اسرح بحياتك، أسوأ شيء مر على حياتك اضربه في مليون، في ناس كده. يعني لو حد قرا تاريخ او مقاسي الناس بتاع يعرف حاجات، انت لوحدك ممكن تمرض نفسها لو عرفت ان في حد تعرض لده خلاص في الدنيا، ثم يكون من اهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له هل رأيت شقاء قط؟ هو اللي تعرض لهذا الشقاء. قل لا والله يا رب، ولا حاجة ولا حاجة يا عم، افتكر كويس، ولا حاجة خلاص. عشان كده الدنيا ادي المقياس الاصلي. فالاسلام بيجي يعمل ايه؟ يعرفك بحقائق الاشياء، يقول لك شايف المليون دولار اللي مع الواد اللي بيلعب بنك الحظ دول ما لهمش قيمه، كمل في مسارك لانه ما لهمش قيمه. هي دي الفكره، ما لهمش قيمه حقيقيه، ده ورق زائف. الحقائق بتاع الاشياء قيمتها زائف، الغنى زائف، المتعه زائف، الاكل الشرب زائف، المتعه الحاجه ثوانيه زائف، مش هتفيده في حاجه، لانه اول ما يغمض غمسه عياذا بالله في النار هيقول لا والله يا رب ما شافش نعيم، كل اللي شفته مفيش. فدي اول حاجه رحمه من رحمات الدنيا. اثنين، انه اقل شيء انت بتعبد رب من اسمائه ال 99 اللي احنا نعرفه، في حاجات كثيره جدا ثانيه. عشان كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسالك بكل اسم هو اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت واحد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. الله عز وجل لم يتعرف علينا الا باشياء بس اللي احنا نقبلها باذهاننا وبلغتنا اللي في الدنيا، والا الله عز وجل يدرك كونه الله عز وجل أو لا يعلم كون الله عز وجل إلا نفسه. يعني هو الله عز وجل فقط، إحنا بس قرب لنا صفات الله عز وجل. فمن صفاته أنه شكور، شكور يعني يجزي الكثير على القليل. فالرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا جاوبوا قبل ما تعرفوا إجابة النبي، قال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة أتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت إن استطعت إليه سبيلا فأين أنا؟ قال له كده بس في الجنة؟ فتبقى سهلة. قال له إيه؟ أنت مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يعني انا لو انا شهدت ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله واقمت الصلاه الخمس وصمت رمضان ان ادركته وزكيت ان ملكت النصاب وحججت البيت ان استطعت اليه سبيلا انا في حشر مع مين؟ مع الانبياء الصديقين والشهداء حسن عليك رفيع. بس بس هدي لك. طب ما فيش اكتر من كده؟ ان دخلت الجنه فقد فاتك كل سوء. خلاص ما فيش حاجه تانية، ما فيش حاجه تأسى عليها. ده الراجل اتغمس غمسه ما قعدش غمسه فقال لا والله لا ما رايتش خلاص. طب ده الاسلام اللي بيجي يعمله. فانت بتبقى قاعد ايه؟ صدرك مش فسيح. ليه؟ انت الوحيد اللي عارف حقائق الاشياء، الوحيد. وعرفتها مش عشان شاطر، ده عشان رب العزة ارسل لك رحمه، رحمات الله عز وجل اكبر رحمه هو، وما ارسلناك الا رحمه. هو النبي رحمه، رحمه صافيه عشان يرحم بيك الناس. فعشان يقول لك بس ايه مش كده النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك ايه عايزين نعمل كده وبتاع. فانت من كتر الضغط بيسموه ظاهره عندنا في علم النفس بيسموه الاحتراق النفس، بتبقى حاسس مجرد بس اشتغالك بما لا تستطيع او شايف. النبي يقول لك ايه؟ من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه معه قوت يومي فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. كده حلو، ده انت ممتاز كده. طب انا عملت ابسط شيء، من تقبلت منه حسنه دخل الجنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تقبلت منه حسنه دخل الجنه، من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه يصيب قبل ذلك ما يصيب. فتلاقي المساله ايه؟ فهو انا ايه بقى اللي يضايقني؟ ايه الحاجه؟ الاحساس. واحد يقول لك ايه؟ طب والرزق؟ وانا خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، انا اللي ارزقك ومش اي حد، الله عز وجل هو اللي هيرزقك انت شخصيا. فهو اللي هيرزقك طبعا داخل منها سلامه الحواس، ان انت تولد مسلم، وان انت كل ده والمال والاكل والشرب كل ده، فانت اصلا الرزاق لا يموت. فانت فانا قاعد بقى ايه؟ عارف لما واحد يكون ايه؟ عارفين لله المثل الاعلى، لما يكون واحد ابوه ملياردير، ابوه ملياردير خلاص، وفي نفس الوقت رئيس الجمهوريه خلاص، هما الاثنين مع بعض، بيبقى ماشي في الشارع شكله ايه؟ لا بيمشي في الشارع، ما من انسان الا يمشي في الشارع حتى لو هو مين. في الاخر بيبقى حاسس ايه؟ حاسس بامان شديد جدا، اي حاجه يقول لك ايه؟ عشان كده في، انا شفت حوادث كتير جدا، تصادمات. كنت ساكن في حته زمان وانا طالب تقاطع سكني، فلازم تحصل كل يوم 10 حوادث على الاقل. فكنا بنشوف في افعال الناس، تلاقي في واحد نازل تعرف ان العربيه دي ما يملك من الدنيا، مع ضعف شديد في التوكل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابه مكروه كان يقول ايه؟ لو قدر شيئا لكان. وانت خلاص انت داخل، انت هتروح فين؟ انت داخل القدره، ربنا شاء كده. النبي كان اي شيء يقع لا يلوم عليه، يقول ايه؟ قدر شيئا لكان، هو قدر. فانت ما انت بتتدخل فيما لا يعنيك خلاص. في واحد تلاقيه نازل يقول لك ايه؟ هو الغلطان، يقول لك ايه؟ اي حاجه عليا. تحسه ايه؟ اول صغير شباب يقول له ايه؟ ما تهدوش. او ست، في ستات كانت تبقى نازل من هيئتها كده تقول له حصل خير ومن مصلحتك قول كلام كويس واي حاجه عليا. هي ايه؟ واضح ان هي معاها فلوس وجوزها مسؤول او غير مسؤول عشان نبقى واضحين خلاص. فاللي هم ايه؟ فلوس هعوضك، قله ادب مش هعوضك واحبسك خلاص. واي حاجه في القدره، ده ثقه في مين؟ هي واثقه في مين؟ جوزها، اللي هو اصلا هو نفسه ما يعرفش صح نفسه من النوم. لو حد فيكم درس قدر ما من حاجات، احنا النوم والصحيان ده معجزه، ان انت تصحى بس. تصحى ازاي؟ تصحى بس ازاي؟ هو لا حول ولا قوه الا بالله، ما يقدرش يعمل حاجه شباب، ما يقدرش يعمل حاجه لنفسه، بل ان هو ينفعها وضرها، بس هي ظن سوء. انا ظنكم برب العالمين، هي فكره واكل عليه ان هو متكل عليه، يعني ان هو يعرف ينفعها ولا يضرها. عشان كده لما المسلم بيقلب الناحيه الثانيه بيبقى قاعد اللي هو ايه؟ مسلم حقيقي. بيبقى ايه؟ يقول لك اصل انا، انت ما تعرفش يعني مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ انا مسلم. الله عز وجل لما خلق هذا الكون خلقه عشان يوحد، انا موحد. فانا عشان كده دايما الاحاديث، احاديث فيها كلام خطير جدا. يعني احب الاعمال الله عز وجل اللي هو ايه؟ ما افترضته علي، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل. حتى ده اللي هو ايه ده بقى؟ ده ولي الله عز وجل، يعني هو عبد صالح، فهو بيعمل احب الاعمال. انا بقول لك ايه؟ ضربت لك كلنا المثل الاعلى، لما يكون ولد الوحيد لواحد وغني جدا وقوي جدا وبتاع، فمدى يقين ده الثاني متكل على الله عز وجل. فلما النبي كل انبياء الله عز وجل لما يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ايه؟ الله عز وجل حسبك يعني يكفيك، ونعم الوكيل وكان وكيلك الله عز وجل أو قائم على أمورك فيك يعني سبحانه خلاص. وكذا فالمسلم إيه بقى الإحساس بتاعه؟ وعشان كده دايما يقولوا إيه العلم ليه شريف في ذاته؟ لأنه هو بيرفع مستواك الإيماني اللي هو بيحدد درجتك في الجنة ومدى فهمك عن الله عز وجل فهم آني لحظي من غير ما تعمل حاجة. مجرد علمك بالله لما بيزيد لوحده انت مستواك الإيمان بيزيد، رضا الله عز وجل عنه بيزيد من غير ما تعمل حاجة. عشان كده سئل الإمام مالك رضي الله عنه قالوا رجل يقدم ليضرب عنقه، هيموت هيتقتل دلوقتي وأمامه ساعة ساعة قبل ما يموت، يصرف الوقت ده في ايه؟ ده سؤال في الفقه، يعمل ايه؟ بص الفقيه عليه فصار ليه يصرفها في العلم، تطلب العلم فقالوا يطلب العلم ولا يعمل به. قال العلم في ذاته شيء، هو بس لو يعني لو قاعد فقط تعلم حاجه فهم حاجه خليته يفهم كلام الله عز وجل. عشان كده كثير جدا من اهل العلم كانوا اذا حضرهم الموت كانوا يعني يطلبون من ممن حوله يقول حدثونا بالرخص حدثونا بالرحمات، يعني يقول لي الاحاديث اللي هي ايه فيها رجاء وكذا، اخبار عن صفات الله عز وجل، ده بيرفع العلم بتاعك بالله. فانت تقدم على الله عز وجل انت حسن الظن به خلاص، انت ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه ما قطعتش حاجه انجاز عملي، لكن ايه اللي حصل في قلبك؟ علمك بالله اتغير، علمك بالله اتغير. فاول ما اتغير ايه تقدم على الله عز وجل وانت حسن الظن بالله، والله عز وجل يقول ايه انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، يعني لو ظننت انه يرحمك يرحمك خلاص. نرجع تاني، جانب النفسي جانب اجتماعي جانب اخلاقي، منها اللي بيسموها احيانا بتوع جماعه بتوع النفس بيسموه الدافعيه للانجاز، اللي احنا بنسميه في التراست علو الهم، ان هو ايه لا يرضى بسفساف الامور او اقل، يقول لك ايه لا لو هو في ناس بتذاكر ساعتين في الدنيا انا ذاكر ثلاثة، لو في حد بيذاكر خمسة انا ذاكر عشرة. لو في واحد اسمه الغريب انه غير مسلم اسمه سكوت يونغ، عامل صفحه مشهوره جدا اسمها MIT تشالنج، ده MIT اشهر معهد فني في العالم، معهد هندسي خلاص كمبيوتر ساينس فيها وتخصص علوم الحاسب صعب جدا على اربع سنوات. سكوت يانج عمل تحدي قال لك انا هدرس مواد لاربع سنين في سنه واحده سنه واحده. ففي ناس قالوا طب ما الادعاء سهل، راح عامل صفحه حط فيها الكورسات وجدوله في المذاكره والكورسات اللي دخلها امتحانها وخد درجاتها والكويزات اللي حلها ومش عارف ايه، ورفعها على الموقع كله بيه مشهور جدا، قال لك اهو اربع سنين الراجل من علو همته اتعلمها في سنه واحده سنه واحده. قال لك لما بديت المذاكره كنت بذاكر تقريبا 10 ساعات في اليوم وبعد كده قليت عن كده بس خلص اللي. في ناس قالوا له ايه؟ قالوا له ده انت عشان جبت حاجه يعني هندسيه وفيزياء قد تكون مميزه، قال لهم اي حاجه مع علو الهمه والانضباط اللي انا عملته اعملها. قالوا له طب خد تاني خد تشالنج تاني، قال لك هتعلم اربع لغات في سنه، ده تشالنج تاني على صفحته موجود اتعلم اربع لغات في سنه خلاص. هي الفكره في ايه؟ علو الهمه، ان انا ايه حتى التكليف الاخير للمحاضره ان شاء الله هيكون هخليكم تقروا حاجه في كتاب اللي هو للدكتور للشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، كان ليه كتاب اسمه قيمة الوقت عند العلماء، وكتاب تاني اسمه صفحات من صبر العلماء. احنا عايزين حاجة تقروا فهر الصفحات من صبر العلماء وتختاروا اي موضوع يعجبكم من الفهرس وتقروه، هيبقى ده تكليف المحاضرة لو قاعدين بنقوله من دلوقتي حتى لو ايه ملحقناهوش. كتاب اسمه صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لكمال العنوان، يعني للدكتور للشيخ، هو شيخ ودكتور طبعا، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حنفي رحمه الله. بتوزعوا دار السلام، دار السلام ليها منفذين أساسيين، منفذ عند الحسين ومنفذ عند النحاس مصطفى النحاس، بتوزعوا دار السلام بس مش طبيعتها، اظن مش طبيعتها بتوزعوا خلاص. وليه كتاب تاني برضو لو حد يعني في الموضوع اسمه قيمة الوقت، بديع بديع جدا يعني توفي الشيخ الله يرحمه. تكليف المحاضرة وتحت المحاضرات دي احنا ايه من وردكم وبعد كده بنقريكوا حاجة، التكليف عشان تكمل مساحة أعمق في نقطة من النقاط اللي احنا بنتكلم فيها. فالكتاب ده أو التكليف ده متعلق بعلو الهمة، لو شفت الفهرس واخترت اي موضوع قراته هتعرف احنا نقصد ايه. كتاب بتاع صفحات العلم. طب احنا بعد كده هنقول لك يا ريت تقرا كله ان شاء الله، بس احنا ايه، احنا بنعمل زبون يعني بنكسب عميل. طيب طبعا بقيه الاخلاق، طبعا الادب كله خير، يعني فكره ان هو ما يجيبش سيره حد، ما يشتمش حد، ما يتكبرش على حد، فكره السماحه بالوقت والمجهود، كل ده داخل في الاخلاق يعني. العلم اخر حاجه اللي هي صفات الاداب العلميه، واحد انه يتعلم الانصاف. الانصاف لو عرفت ان في حق قدامك وتبين لك بالدليل ما تكبرش، ما تكبرش، لانه تعريف اخص تعريفات الكبر. لما الرجل قال له يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي حسن ونعلي حسن، فقال له ايه، ليس ذلك الكبر، مش ده الكبر. امال ايه الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس، ان انت يعرض عليك الحق فتقاوح. عارف لما يكون واحد زملكاوي وعايز تقنعه ان يعني يقعد يقاوح ويبقى ابني، ما طب نعد، طب مش عارف ايه، او واحد اهلاوي وتقول له انتوا كاذبين نص ماتشاتكم بتحكيم مغشوش وبتاع، ويقول والفيديو قدامه وهو محدش يقول له لا كان بلنتي، وهو ما يكونش اتولد اصلا في الماتش ده. طب قر بالحق، قول ان في سياسه وبتتدخل، قول ان الفلوس بتتدخل، والحاجه اللي كسبتها ولا كسبناها بالعافيه بتاع، لا ده يا مولانا كبر. عشان كده العيال اللي بتشجع كوره كتير بيبقوا ايه، عايزين يتعالجوا نفسيا قبل ما يطلبوا علم، لان لما بيخش بالنفسيه دي، ما نفسيه الالترس، عندنا في مبحث ده في علم النفس الاجتماعي بيسموه الاتجاهات التعصبيه، اللي هو ايه، متعصب للكوره. لما بيخش بالعلم او المطربين يقول لك منير سيدهم في ايه، طب ايه المعايير، ايه الانطباع، انا مش عايز انطباعك انت عمرو دياب الهضبه. ايوه ليه، ده ربنا بيتوب عليه بيطلب علم، فهو لما بيطلب علم يقول لك ايه، هي حلوه ليه، عشان انا قلتها. طب ما هو ده الكتاب الوحيد اللي انت قريته، هو صح، ده فيش انصاف. انصاف والتجرب، ان انت يكون هدفك التجرب من اي نية، مش عايز تحط على زمايلك، مش عايز تحرجهم، مش عايز تطلعهم جاهلة، عايز اظهار الحق، يظهر على لسانك لسان غيرك مش مشكلة. العلم جزء من ادابه الاساسية مهمة جدا، انصاف، تجرب، البحث عن الحق مطلقا، ونسبة الكلام لأهلي، في كوت عجبك تاخدها طول دي منسوخة، قريتها في كتاب، ما تبانش ان انت السيد العلامة، دخلت نمت وطلعت طلعت حطيت 6 ساعات فيك، قول ان انت ناقلها. فمن بركة العلم نسبة الكلام الى اهلي. طيب لحظة واحدة، باقي نص ساعة صح؟ طيب قول سؤال. بالنسبة لموضوع نقل العلم، انا ما دخلتش بالعلم وكده، هو لو انا عارف ان هو هيترتب عليه خسارة، خصوصا ان هو مجرد اتنفس على محن دلوقتي، زي العلم مش متاح لنا، العلوم الماديه مش متاحه لنا لاسباب ان احنا متطورش، فانا امتلكت الموضوع ده بعد كده وما كانتش متاح، هل ده بعد كده ان انا اتنفس العلم؟ مش ده المقصود، لا اخلص البتاع بكيب الجبنه دي واقول لك، ولا ده منين بالجبنه؟ قال لك ندوق ونعرف فيها اكس، قصدي فيها انا جعان دلوقتي فاهم. رجاء في تقييمات توزعت على حضراتكم، تقييمات ما توزعتش بينكروا. طيب اللي معاه تقييم وعارف ان ده التقييم يملاه ويسلمه في اخر المحاضره، حتى لو هيقعد دقيقتين بعد ما نخلص، لانه ده مهم جدا، لانه اراء حضراتكم الايجابيه او السلبيه او النقديه مهمه جدا في تطوير هذا المحتوى ليكم ولاخوانكم اللي هيحضروا معانا بعد كده. 2 اللي ما خدش تقييم وعارف ان هو ما خدش تقييم يسال اختنا في اللجنه التنظيميه، اقول لها فين التقييم، وبرضه يتملاه من غير ما تكتب اسم، واكتب فاعل خير مثلا. خلاص خلاص، مهمه جدا التقييمات، حتى معلش لو هتاخد منكم دقائق معدوده، لانه ده بيفيدنا جدا في تطوير المحتوى العام بتاع المدرسه. طيب دي الملاحظه، ما فيهاش اي سندوتشات، ما فيهاش اي الماحه ان في اكل. وصل الاكل، انا كده قلبي مطمن كده، اشرح وانا يعني كلي يعني امل في الحياه. طيب العوائق، عائقه العوائق اللي هو ايه؟ انت بتقول ايه؟ ما انا جبت ست الاكل فاقول كتم العلم، مقصود به العلم الشرعي، الشرعي اللي هو يعني واحد حاجه مفروض تدله على الخير وبتاع فتمنعها بس. لكن انا افرض انا فاتح شركه، عشان ما يبقاش كتم علم اروح نشر النوها وبتاعي يتخرب بيتي، لا مش ده العلم، مش ده العلم، العلم اللي هو احنا بنتعلم علم يقصد به وجه الله عز وجل، فده المفروض ما فيهوش كذب. خلاص حاجه تقولها تنشرها من، لان انت مش عايز تتفوق على اقرانك بقصد باكتر من ان انت عايز تنفع نفسك وتنفع الناس وتدلهم على الله. لما يكون العلم ده كده مش حاجه متعلقه ب، يعني انا مثلا انا وانت بنعمل ابحاث، الابحاث دي لو البحث الاحسن فينا هيتعين في شركه، فاقول لك ايه ما تكتمش علم، ومن كتم علما ارجم فهتولع وانت واقف دلوقتي هات ياض البحث. لا احنا ده كده عبيط او هو موفي يعني انت فاهم. فلا ملهاش دعوه، ملهاش مش ده. وطبعا الدول طبعا اي دوله بتكتم العلم اللي ده حام بيبقى واجب شرعي، ان انت لو مسلم وعارف ان في حاجه تضر المسلمين، تضر المسلمين لو وقعت في ايدي الكفار لا هنمنعهم عنها. زي ما الخلافه الاسلاميه لما المسلمين طوروا صناعه الاوراق، فكانت اثقل صناعه متعلقه بالتقانه مهمه جدا صناعه الورق. احنا كنا في بعض الحروب ايام العباسيين المسلمين فتحوا سمرقند، سمرقند كان فيها بعض مصانع الصينيين، بعض عمال صينيين بيعرفوا يعملوا ورق، فالمسلمين قفشوهم فخدوا صناعه الاوراق من الصينيين وطوروها على شويه حاجات في الشام على مصر على بتاع، وبيع عندنا صناعه ورقيه متقدمه جدا. فكان في امر من الخليفه بعدم ان يمر، يعني في نقاط تفتيش على حدودنا مع الروم، اي ورق يمنع انه يعدي عشان ما نعرفوش الصناعه احنا مصنع الورق ازاي، لانه هيعمل لنا طفره في الصناعه في العلم ويكتب بيه كل شيء بما فيها العلوم العسكريه. خلاص فلا ده مش داخل برضه في ايه كتمان العلم على الكفار احيانا بيكون واجب. خلاص زي ما حاليا الدول بتعمل كده، الدول بتعمل كده في جزء انت بتبقى كتب مرفوعه اونلاين توصلها كل الناس تعرف. خلاص هو مش هم مرفعينها بمزاجهم، ده في ناس هاكرز هم اصلا وظيفتهم ان هم ينكدوا على هذه المؤسسات فبيرفعوا هذه الكتب على غير رغبه من هذه المؤسسات، لكن اترفعت. في جزء لا يمكن تعرفه اطلاقا لانه ده جوه المعامل بتاعتهم، الحاجه مش حاجه سيفل، والا سيفل لو انت باحث في هارفارد ولا هتعرف احسن حاجه بتتعمل في المعامل. لا في حاجات عسكريه محدش بيخش فيها غير لانه ده تطبيقات عسكريه داخل فيها الامن القومي. خلاص فده مش داخل في موضوعنا يعني. طيب فواحد احنا بنقول العوائق اللي انت ممكن ايه تعيقك اثناء الطلب، مش لازم تعيقك يعني تخليك توقف، لا تخليك في الاخر اللي انت بتعمله ملوش قيمه في الاخره. واحد فساد النيه، واحنا يمكن يعني تعرضنا لجانب من اثر فساد النيه، لانه في الاخر اول من تشعر بهم النار ثلاثه منهم عالم. خلاص انا مش عايز اي حد تاني. فساد النيه لو كان شيء مما يطلب لوجه الله والنيه كلها السؤال، بس عشان نسهل على الناس، لا فكرة ان هو لكذا ولكذا من ناحية بسيطة احيانا ممكن يقلل من الثواب بس ما يلغيهاش تمام. التاني ده كان بيجاهد فقط مرائع عشان الناس تقول عليه كده، مفيش وجه الله تعالى خالص. في حاجة تانية درجة ممكن تقلل من ثوابك بس ما تبطلش العمل وما تدخلكش النار، يعني طبعا الله عز وجل يعني رحيم، وإلا ما كانش الله عز وجل قال من تقبلت منه حسنة دخل الجنة حسنة واحدة. حديث صحابي لما كان ماشي في الشارع فليه حجر فوطى وجابه، هو من أجاء من من من يعني كبير القدر في العلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوطى جاب الحجر شال ووسخ إليه وتحطه على جنب، واحد قال له مثلك يفعل ذلك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى من الطريق حسنة. رواية كده ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. واحدة بس مش جنة. فعلي يقول لك طب ما انا عملت حسنات كتير، ايش عرفك؟ ما انا عملتها. ايوه عملتها، الاخلاص سر بين العبد وربه، فانت ما تعرفش انت عملته ليه. يروى ان اجتمع عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وابن سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنهما، ابن موسى ابو موسى الاشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب هو من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ف ابن عبد الله بن عمر بيقول ابن ابو موسى الاشعري بيقول له تعلم ماذا قال ابوك لابي؟ عارف ابويا وابوك حصل معاهم ايه؟ اجتمع. فقال له ماذا قال؟ قال اجتمع ابو موسى مع عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب قال لقد يعني فعلنا اشياء مع النبي صلى الله عليه وسلم لا وددنا ان متنا على مثل هذه الحال، يعني كان لو هو مات والنبي قال له انت من العشر المبشرين خلاص كده المساله خلصت. ده النبي قال له، هو مش واثق في عمله، هو واثق في ايه؟ في النبي، ان النبي قال له. خلاص كثير من الصحابه يقول لو راينا ما راى النبي في النبي في المعراج لشككنا في ابصارنا ولم نشك في بصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه رب العزه زكى بصر النبي ولم يزكي بصرك انت، فقال ما زاغ البصر وما طغى. فهو اكد لك ان اللي شافه النبي شافه ولم يهيئ ليه ولا مش عارف ايه. فهو رب العزه زكى بصر النبي. فقال لو النبي قال حاجه هي اوثق عندنا من انفسنا، ولو هو شافها بنفسه هي اوثق من احنا نشوفها بنفسنا لانه بصره مزكى. فعمر الخطاب بيقول له لو احنا متنا في الحاله اللي مع النبي كنا كان الواحد يبقى مبسوط. قال ثم فعلنا بعده اشياء. ده عمر ايه الاشياء اللي عملها؟ حفظوا الاسلام وفتحوا الارض وادخلوا الناس في دين الله افواجا. فابو موسى الاشعري فعمر الخطاب بيقول له ايه؟ فلوددنا، هو بيقصد نفسه، لا لو خرجنا منها بلا اجر ولا عوزر، نخرج منها كده. ابو موسى الاشعري اول ما سمع كده، ابو موسى الاشعري واحد من اصحاب مع عمر ومن ولاه عمر، وهما فتح بهم الله عز وجل الامصار، ادخل بهم الله عز وجل الناس في دين الله افواجا، ونقلوا القران وحفظ. ابو موسى الاشعري ده كان امامه حلق يحفظ الناس القران في العراق وكذا في الفتوح. فقال فابو موسى بيقول له ايه اول ما قال له كده؟ لا والله انا لنرجو ثوابه مصر الله بنا الانصار وفتح بنا البلدان وعلمنا به القران وادخلنا الناس في دين الله افواجا. هو يرجو ثواب ده؟ كل ده عمله. فتخيل بيقول لك ايه عمر بيقول له انا مش عايز ثواب ده، بس مش عايز وزره لو في وزر. فعمر الخطاب بيقول له ايه؟ هو عمر يقصد ايه بقى؟ عمر يقصد النية. احنا مش ضامنين اللي احنا عملناه بعد النبي شكله حلو بس احنا مش عارفين ربنا قبل ولا لا، ومش عارفين لو ما قبلوش هنعذب عليه ولا لا. اما ما فعلناه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فشهد لنا النبي بان الله قد قبله، فنحن في يقين من النبي وفي شك من انفسنا. ده اللي كان يقصده عمر بن الخطاب. وابو موسى الاشعري لم ينتبه ليه؟ هو عمر أفقى الرجلين. فابو موسى ابن ابو موسى بيقول لابو ابن عمر بيقول له عبد الله بن عمر بيقول له تعلم كان ابوك أفقه من ابي، يعني كان عمر الخطاب أفقه من ابو موسى حقا، لانه من ادرك ذلك فقه عن الله عز وجل، علم يعني علم هو فين مكمن الخوف. ليه الدنيا دي اختبار صعب جدا؟ ليه ارسلت الرسل؟ ليه وضعت الموازين؟ وليه وضعت كل هذا الكون حتى يختبر الله عز وجل قلوب الثقلين الانس والجن، ان يعرض لهم يترك لهم اراده حره فيعبدوه بنيه خالصه لا يقصدون الا هو. هو ده الاختبار، هو ده كل اللي انت شايفه في الكون ده كله، ده الحاجه اللي شغاله في الخلفيه. الحقيقه هو نفسك انت، ان انت ربنا اداك من دون الكل ده اراده حره انت والجن، وقال لك ايه؟ اخلص لي ولو حسنه وادخلك الجنه. واحده بس، هو ده التحدي. واحد يقول لك طب ما دي سهله. لو كان عقلك هكذا فقد استرح. ففيما ارسلت الرسل وفيما نصبت الموازين لو كانت المساله بالطريقه دي. يعني اثنين العوائق اللي تعرض الانسان، الجهل والعبث. عشان كده دايما يقولوا المبادئ العشره ترفع عنك ايه؟ الجهلين. ايه الجهلين؟ يقولوا الجهل المحض والجهل العرفي. اقول لك تعرف حاجه عن علم البيذره؟ فتقول يا الله أعدمك يا شيخ لا ما عرفوش. فأنت كده إيه؟ ده بيسموه جهل محض. يعني أنت ما تعرفش إن في حاجة اسمها البيزرة. تقول لي لا أنت بتكلم جد ولا إيه؟ هو في علم اسمه جهل؟ لو ده فتحنا إحنا ويكيبيديا وبتاع يقول لك إيه؟ علم تدريب الطيور الكاسرة على اصطياد الحيوانات اسمه علم البيزرة. يا ده أنت انتقلت للجهل العرفي. بقيت ان في عرفت ان في علم اسمه كده، ما تعرفش اي حاجه عن موضوعه ولا وما ساله ولا هو بيعمل ايه ولا اي حاجه، بس كده الجهل ايه؟ مش كده اقول لك تسمع عن الفسيولوجي؟ هو اللي يسمع عنه سمع خير مستقيم وان شاء الله، ولو هيناسبكم يعني مفيش احسن من كده. فلو عارف ان في علم اسمه فسيولوجي وانت مهندس وعارف ان هو ده علم وظائف الاعضاء تعرفش حاجه عنه، ده اسمه جهل عرفي. اي حد لا يخلو من الجهل العرفي ما دام بني ادم، في حاجات ما يعرفهاش انا جاهل عرفي. جهل المحض ما تعرفش ان ده موجود اصلا خلاص. في طبعا بعد كده يعرض للجهل ده انواع. في جهل بيسموه جهل البسيط. الجهل البسيط تقول لي ما اعرفش ما اعرفوش، يعني بقول لك البيزره هي ايه تقول لي ما اعرفش. ده نوع من ايه؟ علم المحض. من الجهل المحض. الجهل المحض يا اما ايه؟ بسيط ما تعرفوش، يا اما الجهل المركب اللي هو قال لك هو علم البيزره تقول لي اللي هو كيفيه لعب البلاي ستيشن، فيبقى حاجه ايه؟ ده علم جهل مركب، ان انت تجهل انك تجهل. حضرتك حمار ومش عارف ان انت حمار، يعني انت جاهل بجهلك. ده بقى ده عشان كده يقول لك الجهل المركب هو اخطر شيء. في حد من مشايخنا دايما يقدر يقول لك في جهل مكعب بقى اللي موجود في مصر، مش جهل مكعب، هو جهل مركب ان انت ايه؟ تجهل بجهلك. عشان كده دايما يقولوا الانسان اذا اقبل على تعلم شيء في الغالب بيمر بالتعلم باربع مراحل، باي حاجه اي حاجه هيتعلمها بيمر بالاربع مراحل دول. المرحله الاولى اللي بيسموها ايه؟ عدم الوعي بعدم القدره. انا ما اعرفش ان انا ما اعرفش. اقول لك تعرف تركب عجل؟ تخيل واحد اول ما شافش طول عمره عجله، اقول لك تعرف تركب عجل؟ لا. ايه العجله دي؟ فما يعرفش ان في حاجه مكنه اسمها عجله. فده عدم الوعي بعدم القدره، هو ما يعرفش ان هو ما يعرفش يسوق عجله. اول ما اوري له عجله واجيب له عيل بيسوقها ويعمل بيها خمسات، يا ابني ايه ده عملها ازاي دي؟ هو كده ايه؟ الوعي بعدم القدره، عرف ان هو ما بيعرفش يسوق. يا لو وصلنا للمرحله دي نص الهري اللي موجود في مصر هيبطل. ان هو حضرتك ما تعرفش وتعرف ان انت ما تعرفش كده ولي. ولي ليه؟ انت جاهل بالطب تسكت، بالشرع تسكت ليه؟ ليه حرام؟ انا شايف انها حلوه، ما حضرتك لو قعدت ساكت هنتبسط صح كده؟ او في الطب يا راجل ده انا قريت مره واحد عامل بوست طويل بيقرا شكله في طبيبك الخاص والحاجات دي وقال لك الشيح حلو للصدر انت بتهري. يعني حضرتك خلاص، فاحنا وصلنا للمرحله بتاع عشان كده اقول لك المبادئ العشره من رحمتها ان هي بتعمل ايه؟ بتوقف المساعه دي. تصدق انا طلعت ما اعرفش اي حاجه عن الفقه، حلو قوي بوس ايديك وش وضهر رحت على الفقه خلاص. فانت ايه؟ الجهل واحد، عدم الوعي بعدم القدره، بعد كده الوعي بالقدره، دي مرحله احنا لو وصلنا لها هنبقى ممتازين. بعد كده ايه؟ تقول لك طب ممكن اجرب اركب العجله؟ يركب بيش كل شويه يجي لك كده ايه؟ الوعي بالقدره. هو بيتعلم، يقول لك ايه ده؟ هو الواد بيقف عليها يا ابني بيتزن ازاي؟ لا صعب العجله، انت لو بتفكر فيها دي حاجه معقده جدا، حاجه على وماشي ازاي؟ احنا بنعملها فعلا، احنا بنعمل كده ازاي؟ ده الوعي بالقدره، انت بتتعلم. يقول لك اصل انا لما بحس اقع بعمل كده وجسمي يشرح لك. في بعد كده تغيب خمس سنين ست سنين وتيجي تلاقي ايه؟ ماسك بتاعه العيش حاطط مش عارف ايه كيسين سايب انت بتقول تعملها ازاي؟ يقول لك والله ما اعرفش ما اعرفش. يبقى ده بيسموه عدم الوعي بالقدره، ما اعرفش اعملها ازاي. عشان كده في ناس كتير مش يقول لك دي قاعده، يقول لك مش كل واحد بيعمل مهاره يعرف يعلمها. يعني في واحد كل واحد يقول لك انا بعرف اسوق تعالى اعلمك. لا لا، لازم اللي يعلمك يكون متدرب على التعليم، اللي هو بيسموها عياذا بالله حاجه بيسموها عياذا بالله عياذا بالله مش اسمها تربيه في مصر، اللي هي بيسموها ايه؟ الادوكيشنال، وحطها حاجه جنبها. ليه معظم المهندسين ما بيعرفوش، دكاتره هندسه ما يعرفوش يشرحوا؟ ليه معظم الدكاتره في كليه الطب ما بيعرفوش يشرحوا؟ ليه معظم الدكاتره في كل الجامعات المصريه ما بيعرفوش يشرحوا؟ ليه؟ لانه هو متخصص واخد دكتوراه في الفن، فهو باحث ملوش علاقه خالص بمراحل التدريس. عشان كده في اختراع والعياذ بالله في هندسه اسمه ادوكيشنال انجينيرنج، يعني تربيه الهندسه. مش احنا بتسمع واحد تربيه احياء وتربيه رياضيات؟ ده المتخصص في تدريس الشيء. انت لو اينشتاين مش لازم تعرف تشرح فيزياء، لازم تتدرب او تتعلم ازاي الحاجه بتدرسها. بيسموها educational medicine educational engineering، الشق التربوي من اي عين. خلاص كده يبقى انا شال عن شال العوائق الطلب، فساد النيه، الجهل سواء الجهل المحض او الجهل العرفي، والعبث. العبث بيسموه عبث محض وعبث عرفي. العبث المحض ايه؟ اللي احنا بنعمله، تبقى بتقلب في اليوتيوب تلاقي كورس بتاع ايه ده يلا تسمع لك محاضرتين، انت بتعمل كده عجبني، ده عبث، ده عبث. بس ايه؟ محض. في عبث عرفي، ان انت بتعمل الحاجه لغير الحاجه اللي الترتيب اللي اتعمل عليه. يعني انا مثلا ايه، واحد يقول لك ايه، صدق انا والله سمعت باشمهندس انا حبيت النحو، تروح رايح شاري كتاب سيبويه. ايه يعني ده الناس بعد ما بتدرس 20 سنة نحو ما بيقربوش على كتاب سيبويه، فحضرتك ليه يعني؟ خلاص، فده عبث عرفي. اما هو حضرتك اقول لك انت بتدرس ايه، تقول لي انا اهتميت بفقه، والله حببتونا في الفقه يا اخي، واحد بيجي حس كده فجبت ايه، اقول لك انا جبت موسوعة فقهية بتاعتي دي، اقول لك انا حبيت المذهب الشافعي كده عجبني، رحت جايب المجموع للنووي وشغل. اللي انت بتعمله ده عبث عرفي، ارجع ارجع ارجع يا مجنون. انت بتقرا حاجه مش بترتبها، مين قال لك ده عبث اللي انت بتعمله؟ ليه؟ اكنك في الطب في دكتور جاء شخصك حاجه فالالم راح فانت حبيت الطب خلاص، فرحت ايه؟ لا ما لا جبت احسن مرجع في الاسنان ايه وابتديت حلو، لا في تركات. هو ايه هادي اللي بتدرس؟ انت بتدرس الاول سبع سنين علوم اساسيه عشان تعرف تقرا البتاع اللي انت بتقراه فيه، فده ده عبث ايه؟ طب يونجي العوائق. عشان كده احنا بنقول المبادر 10 احيانا بتفرملك عن عندك فالفساد النية والجهل والعبث وطبعا ضياع الوقت. العوائق من اشهر حاجة على الاطلاق بالذات في العصر اللي احنا فيه انا عصر التشتيت بامتياز اللي هو ايه الوقت. الوقت انت لو درست 5 ساعات كل يوم لمدة 5 سنين هتبقى اكسبرت, هتبقى واحد من المعدودين في العالم في المجال في العالم في العالم. لو درست حاجة لمدة 1/2 ساعة لمدة 5 سنين هتبقى حد ممتاز جدا في المجال. 1/2 ساعة بس لمدة ايه 5 سنين حقق جهد تراكمي. الراجل بتاع سكوتيانج ده نكد علينا وعلى اهالينا 10 ساعات يوميا لمدة سنة خلص 4 سنين. 4 سنين يعني راجل مخلص كلية. عارفين يا اخوانا كلية يعني ايه؟ كلية اي كلية واحنا واخدينها يعني ان انت شهد لك انك مررت باكتر من 60 كتاب متوسط في الفن. لو حسبتوها هتلاقوا كده 5 أو 6 كورسات في الترم, 12 في السنة, 12 في 4 و5 زائد ان حيث ان عدد موجب على حسب قدرتك في الكلية بتخلصها في كام سنة فبيبقى ايه 12 في 5 مثلا حركة كده فبيطلع لك في الغالب من 55-60 كورس. ده في الطبيعي ممكن يزيد او يقل يعني. لكن عشان اقول ان انت حيالله معاك لسانسة وبكالوريوس تكون قريت ايه على الاقل 60 مقرر مقرر معتمد يعني كتاب محترم مش لك ولأسرتك طبيبك الخاص فلاش ميكي بتاع كتاب تحت بير سبيلم بتاع الكلام ده مش معانا خلاص وهكذا. طيب دي عوائق عوائق الطلب. ايش احنا اتكلمنا عن فطور الهم عكس علو الهم خلاص مش هنتكلم فيه تاني. برضو كلام الخجل احنا قلنا برضو فكره الاستحياء ما قلناه ده كله ده في درجه الكلام عدينا عليه. فقر اعاذنا الله اياكم يعني طبعا ايه كلام دكتور محمد حسن العزيز استاذنا بتاع دار العلوم كان يقول لك فضل مال فضل مال يقول لك عندك فضل ذهن وفضل وقت ومعكش فلوس ما تجيلناش. كنا في دراسات عليا علوم دار علوم تمهيدي ماجستير فكان يقول معكش فلوس ما تطلب يعني وقف التسجيل. ليه؟ يقول لك مش معناه انا بعايرك بفقرك احنا كلنا فقراء لازم حد يصرف عليك يكون بابا ثري او ماما ثريه او في دوله هتكفلك منحه حد مهم فيك معاك فلوس تصرف على نفسك. ليه؟ العلم مكلف جدا يعني. يقال ان امام البخاري رضي الله عنه ابوه كان تاجر ساب له 1,000,000 دينار او دينار درهم مش فاكر يعني مليون حاجه من العمله بتاعتك المستخدمه في هذا الوقت مليون. جه عليه وقت افتقدوه في الدرس يعني مثلا النهارده ميعاد المحاضره ما جاش مره تانية ما جاش قال لك لا ده مات ده ولا ايه لان الناس دي كان ساعتها ايه جديه الطلب مفيش حاجه اسمها. راحوا له خبطوا على الباب انت قاعد جوه طب ما تفتح ما اقدرش افتح لكم ولا تدخلوا ولا اطلع لكم ليه؟ قال له اصل انا قاعد عريان معيش يعني. تخيل واحد لابس مثلا انا اعزكم الله يعني ايه غير دخيل ولا حاجه مش قادر يفتح الباب. ليه؟ قالهم بعت كل حاجه في البيت عشان اشتري احبار وورق فصرف كل ثروه ابيه في الرحله ابوه في الرحله في رحله الطلب من بلد لبلد وده واحبار وورق وبتاع. زي دلوقتي لما واحد يكون ايه خد كورسات ومراجع وبتاع مش عارف ايه ابوه كان مليونير اديت فلوسه فين يقعد ضيعها في طلب العلم خلاص. فعايز حد يصرف فالفقر اعياذا بالله ضد العلم. عايز تتعلم لازم حد يكون بيصرف عليك خلاص. واللي بيصرف عليك ده راجل برضه ايه يعني جزاه الله خيرا ولعله يرزق بك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في 2 اخوات واحد فيهم محترف محترف يعني في العربيه يعني صاحب حرفه يعني صنايعي يعني مهندس يعني دكتور يعني بيعمل حاجه بتجيب له فلوس واحد تاني اخوه التاني ما بيشتغلش بيروح يقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم ويسمع الوحي ويتفقه في دين الله. فالراجل التاني المحترف ده مررته فقعت من قال لك انا اروح اشتغل وارجع وده راح فين راح اسمع علم. طب واحنا هناكل علم هنشرب علم فراح اشتكى للنبي قال له يا رسول الله ليه وحكى له القصه. فالنبي قال له ايه رضي صلى الله على محمد انقذنا والله العظيم لولا كده ما حدش كان رضي يصرف علينا لبهاتنا لمهاتنا اي حاجه والله. المفروض اي حد ابوه وامه صرف عليه وفهم معنى العلم وفهم معنى النفقه ما لا يسع الا انه يبوس ايد ابوه وامه في الراحه وفي الجاي ان هو انفقوا عليك عشان علمه والله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا له الواحد ممكن يعمل ايه يكافئ بيه ابوه ابقى كده راس براس ابص عم الحاج احنا كده ايه خلاص انت علمتني وبرضه احنا ايه عم تكسرش عيني احنا كده خالصين ايه اللي انت ممكن تعمله تكافئ ابوه. فقال له ايه النبي قال له ان تجده في الرق فتعتقه يعني وكانه ابوك وجدك عبد فاعتقك على الحقيقة صحيح. لو احنا لولا ابهاتنا لكنا ما نشبه رقيق فابوك او امك اللي صرف عليه رايح جاي تبوس ايده مش تاخد الفلوس تروح تلعب بيها بيس خلاص خلاص كده. فالنبي قال له ايه؟ قال له لعلك ترزق به، يعني لعل الله عز وجل اصلا بيبارك لك في التجاره والنفقه وكذا عشان اصلا انت بتكفل هذا الطالب اللي هو طالب العلم ده خلاص. طيب يبقى احنا كده خلاصه كيف نتعلم، كنا بنقول القيم الحاكمه الحريه والتدرج والتكامليه والشرف لا خد راح فين والاحترام وركيزيه المسجد، الشروط اللي احنا ماشيين بيها قلنا كذا ضابط ليها في الاخر قلنا اللي هو ايه، شيخ فتاح، كتب صحاح، عقل رجاح، دعاء مداومه والحاح، ذله وانطراح. وطبعا قلنا كذا ابيات تجمع ده نفس المعنى، والاركان العمليه التعليميه قلناها، والاداب والعوائق الطلب. طيب نعمل ايه بالعلم؟ دايما يقولوا كده بيت شعر كان استاذنا الدكتور محمد جمال صخر ربنا يطول في عمره في الخير، استاذنا في كليه دار العلوم، استاذ النحو والصرف العروض، كان يقول استشهد بابيات من الشعر يقول راى الامر يفضي الى اخره فصير اخره اوله. يعني انت ايه لما تبقى عارف نهايه الحاجه خليها في الاول بقى. احنا بنعمل ايه بالعلم ده في الاخر؟ نطلع ايه يعني؟ نعمل بايه؟ لا يتعلم العلم الا للعمل. في كتاب لطيف جدا يا ريت تجيبوه، كتاب صغير جدا عالي جدا في القيمه، اسمه طلاب عمل لا طلاب علم، مش فاكر اسم المؤلف، بتوزعه دار السلام، شوفوه لو لقيتوه نسخه الكترونيه يبقى ممتاز. طلاب عمل لا طلاب علم، هو بيذكر الناس بالغرض الاساسي من التعلم، لما يتعلم المسلم العلم اللي هو بدأ معكم به الشيخ، ليه يبتغي به وجه الله تعالى، عايز يتعلم، عايز يتعرف على الله عز وجل، من هو الله عز وجل، ما صفاته، ما مراده من الخلق، من رسل الله عز وجل، ايه هو الحق، ايه هو الضلال، ايه هو الحلال، ايه الحرام، ايه اللي يرضي الله عز وجل، ايه اللي يحب الله عز وجل، ايه اللي بيبغض الله عز وجل، ايه وهكذا خلاص. كيف سيحاسبك الله عز وجل، على ما تأثم، على ما تثاء، وهكذا خلاص. فخلاصة العلم ان انا عايز ايه، اما اعمل بيه وده الاصل، مش كده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركوا ورقة، فيش حاجة، كانوا بيعلموا الناس بالسلوك، عايز يجاهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الحج في حجة الوداع اكتر من 124 الف واحد خلاص. فالصحابه كل مره النبي صلى الله عليه وسلم فدول كلهم لهم صحبه، حتى اصحاب النفس اصحاب النبي العدد القليل، عندنا غزوه تبوك مثلا غزا مع النبي 10000 واحد، ده غير اللي قتلوا في المغازي، ده غير مش عارف ايه، فعدد احنا بنتكلم على عشرات الالاف، دول اخص الناس بالنبي، اصحابه اللي جاهدوا معاه وهجروا معاه ومصروه وغزوا معاه لاخر يوم في حياته. كم واحد مدفون في المدينه، مدينه النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها كتيبه الاسلام اللي فيها الانصار؟ 300 واحد، 300 بس. طب والباقي راحوا فين؟ كلهم مدفونين في الامصار المفتوحه. يعني هنا احنا عندنا في مصر اكتر من 300 صحابي مثلا ولا حاجه، المنيا بس فيها قريه فيها 70 صحابي، المنيا بس، هذه الارض واديه من بركات، يعني لعل الارض دي على قد اللي احنا بنعمله فيها من بركات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان هي دول كلهم في الفتوح. سيدنا ابو ايوب الانصاري، لو حد يعرف عن مسجد السلطان ايوب في تركيا، ده سيدنا ابو ايوب دفن وعنده 90 سنه، رؤي وهو يتكرر سؤال بوسطبوس الحرب وهو عنده 90 سنة، فنفسه يقول انت راح فين؟ قد وضع عنك الله الجهاد انت فيقول نزلت فينا معشر الأنصار، هم جايين يفسروا له هو القرآن، هو الأنصار قد انت عارفين يعني القرآن؟ القرآن فيه خبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن فيه خطب به النبي وأصحابه، فالقرآن ده نزل فيهم، عشان كده ما من آية إلا في الغالب فيها الصحابة وزيادة، حاجة عملها الصحابة فخطبوا بشيء وزيادة خلاص. هذان خصمان اختصموا في ده، سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا حمزه، الصحابه، القران كله كده بشكل مباشر او غير مباشر خلاص. فوضوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايه على يعني خفضوا على انفسكم، قال نزلت فينا معاشر الانصار لم يعزب الله عز وجل منا احدا. هو ايه اللي نزل فيهم؟ التوبه، سموها البحوث، يعني بحثت عن المنافقين ففضحتهم، سموها الفاضحه. سيدنا عبد الله بن عباس قل لما نزلت التوبة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أشد ما نزل عليهم التوبة، قال كان يقول الشاهد سيدنا أبو أيوب لما رأوه يلبس لبوس الحرب فقال نزلت فينا معشر الأنصار. قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، أي شبانا وشيوخا. وهو مروي في كتب التفسير حتى الآن بالسند الصحيح سيدنا أبو أيوب أن من معاني انفروا خفافا وثقالا أي شبابا وشيوخا. فقال فلم يستثني منا أحدا، يعني قال لهم خرجوا كلكم كله. فخرج فيها فمات في البحر سيدنا أبو أيوب، مات في غزو الروم. الروم يعني يقصد بها الترك حاليا في الديار التركية. طبعا هي فتحت بعد ذلك محمد بن محمد الثاني ابن مراد اللي هو المشهور بالفاتح، فتحت القسطنطينية بعد ذلك. لكن لما كانت في أول الأمر في وقت سيدنا أبو أيوب لما غزوا في البحر كانت في أرض كفر يعني، فمات في البحر خلاص. ظل 7 أيام في السفينة، فجثته المفروض طبيا تحصل لها ايه؟ تتعفن. فظلت كما هي. وهو كان اوصى ان هو يدفن في اعمق نقطه تصلها ديار جيوش المسلمين، لانه قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر للانسان ببعد قبره عن ارض مولده، لانه معناه ان هو ضرب في الارض يفتغي يعني الحق والجهاد في سبيل الله، فيغفر له بقدر هذه المسافه. فسيدنا ابو ايوب يقول نزلت فينا معشر الانصار، قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا اي شبانا وشيوخا. فالشاهد ان هو العمل ده الهدف الاصلي لطلب العلم والتعليم، ان انت ايه تتعلم، فاذا تعلمت رفعت الجهل عن نفسك، ثم انقذ الله بك احد من، لانه العالم هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وظيفه النبي كان استنقاذ الناس من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، انا اخذ انت مثلي ومثلكم ك الفراش يريد ان يتقحم في النار. لو انت ولعت النار بتلاقي الحشرات والطيور وبتاع تبقى عايز تخش في النار، فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تتقحمون فيها. الاخذ بالحجز ان اخذك من نصف كده بحيث ما تعرفش القوم. فالنبي وكانه بيقول انا عمال اشدكم عشان تخشوا النار وانتم تتقحمون، ترمون نفسكم جوه النار. اما محمد صلى الله عليه وسلم فارسله الله عز وجل حتى يرحم به الخلق. فالمهم ان انت تكمل هذه المهمه، فان انت تعلم الناس. ولو قال لك انا اتعلم علم كتير عشان اؤدي الوظيفه، لا، تثق في شيء لو وثقت فيه علمه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، بلغوا عني ولو ايه، اي واحده بس تعرف ان دي ايه ومرادها صحيح، او كلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او خير قد دل عنه الله دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، او امر او نهي او كذا، لعله ينجو بها ناجي. يعني من المثال الشهير جدا في علماء الاسلام رضي الله عنهم اجمعين ان الامام ابو حنيفه، اظن محمد بن الحسن او ابو يوسف او الامام ابو حنيفه، حد من الثلاثه الكبار يعني ابو حنيفه او ابو يوسف اصحابه او محمد بن الحسن، فهو على فراش الموت دخلوا عليه اصحابه يعودوه وكان وريد، فقال هلم مساله، حد يقول مساله في الفقه بسرعه، مساله نفكر فيه. فقالوا انت في مثل هذه الحاله، قال لعله ينجو بها ناجي. يعني واحد يجي فيستغلق عليه فهم مراد الله عز وجل في مساله، وهم قد من الله عز وجل عليهم بفهم وافر وفهم عن الله عز وجل، فيقول لك طب انا شغل المكنه دي لاخر لحظه لعله ينجو بها ناجي. البيروني الامام وهو كان لينتين اكتر من 200 علم، صنف في جميع العلوم اللي كانت معروفة في وقته خلاص، يعني صنف في الكيمياء وفي الجغرافيا، والسيوطي حطه في طبقات النحاة، وكان فيلسوف له مراسلات مع ابن سينا، وكان سني على الجادة وكان دين، وصنف اكتر من 200 مصنف، 180 منهم باللغة العربية، وكان يتقن خمس لغات. كان يتقن الخوارزمية والفارسية والعربية والرومية، وتعلم السنسكريتية القديمة لغة الهند، وكتب أجل كتاب عن تاريخ العلم الهنود، وترجم عنهم مترجماتهم الرياضية، قاعد بيألف فيه 40 سنة تقريبا، اللي هو تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرجولة، ظل مرجعا حتى غزو الإنجليز لديار الهند. يعني هو كتبه في 1100 والإنجليز دخلوا 1000 بليسي 1757 دخلوا دلهي 1803، من ده لده 700 سنة كان هو المرجع الأساسي عن الهند كتاب البيروني. فالبيروني دخل عليه أحد وهو في مرض موت، فأول ما شافه قال له ذكرني بمسألة الجدات الفاسدة، مسألة في المواريث. فقال أنت في مثل هذا الحال، قال لأن ألقى الله عز وجل عالما بهذه المسألة خير من ألقاه جاهلا بها. فقال فذكرته بها، ثم انصرفت، قال فسمعت الصوت بيصرخوا عليه الحليم وكذا وبتاع، مات خلاص. الإمام ابن مالك صاحب الألفية الشهير رضي الله عنه كان في يوم موتي، هو كان يعني يحفظ من شواهد الشعر على قاعد النحو وكذا ما يجل عن الحصر، ابن مالك جبل العلم في النحو والصرف علوم العربية وكذا، يوم موته كانوا بيتدرسوا العلم عنده هو نايم، يعني في هيئة المريض، فذكروا امامه ثلاث شواهد شعريه على قواعد نحويه لم يسمعها لم يحفظها، فقال اقيموني عدوني كده هاتوا ورقه وقلم بتاع، فكتبها واخذ احفظها. فقالوا له انت في مثل هذه الحاله؟ قال نعم، لانه كانوا بيدرسوا نحو وصرف ليه؟ عشان كلام الله عز وجل، عشان القران وعشان السنه وكذا، فحفظ الله علينا علومهم حتى هذه اللحظه. فلا يتعلم انسان القران ولا السنه الا قبل ان يتعلم قبل الا وتعلم العربيه، ولا يتعلم العربيه الا بدراسه النحو، ولا يتعلم النحو الا بالاجروميه والفيه ابن مالك. فباخلاصهم وحرصهم على هدايه الخلق يعني بلغوا ما بلغوا. طيب اخيرا دي الاسئله اللي احنا كنا عايزين نغطيها في المحاضره، ايه الدوافع الانسانيه للتعلم، الدوافع الاسلاميه للتعلم، المقاصد التي المقصود بما لا يسعى المسلم جهله اللي هو فكره مرحله فياض الاطفال دي، ما اقسام العلوم الخريطه، ما اقسام العلوم الشرعيه، الخريطه بتاعه العلوم الشرعيه واللغويه، ايه المبادئ العشره، ما مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمره، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف، وقلنا هي ايه واهميتها ايه، والقيم والشروط والاركان، اتكلمنا على بعض الاداب والعوائق، وبعد كده قلنا الهدف النهائي هو العمل، وده اجل شيء او تعليمه لعله ينجو به ناجي. المساله التكليف اللي احنا كنا قلنا لحضراتكم عليه اللي هو قراءه مقدمه وفارس كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ عبد الفتاح ابو غده رحمه الله، و اسمه ايه ده انتقوا بعد كده ولو موضوع واحد من الفارس يعني يشدكم، انتوا تقروا المقدمه، مقدمه الكتاب بس، هو موجود الكتاب بي دي اف مقدمته والفارس. ليه احنا بنقول الفارس؟ هتكتشفوا لما تقروا الفارس ان الفارس مش مكتوب على عاده الكتب. فارس يعني ايه؟ موضوع كذا، تلاقي الفارس العنوان بتاع الصفحه سطر او سطرين وكانه ملخص الكتاب في الفهرس، وبعد كده تنتقي شيء شدك فيه وتقراه. رجاء اي حاجه في التكليفات اللي بنقولها بنقولها لكم يعني تقرا، لان هي مكمله للماده اللي احنا بنقولها معاكم. لو حد عنده سؤال او تعقيب او استفسار يقوله في دقيقه، لو حد عايز ينطلق ينطلق عشان ما نعطلكمش. سؤال او تعليق؟ الكتاب موجود بي دي اف وبيتوزعه دار السلام اللي هو صفحات من شدائد العلم على التحصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. من ان شاء الله من الاسبوع القادم نلتقي معكم انا والشيخ، انا الشيخ انس معكم في الجزء الشرعي، وانا معكم في العلوم اللغويه والانسانيه والطبيعيه. نسال الله عز وجل لكم السداد والهدى والرشاد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.